بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. طبعا أيها الإخوة الأفاضل، تكلمنا سابقا على بعض المسائل التي تتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وقد وعدنا أن نتكلم على مسألة لها علاقة بهذه المباحث، وهي تنزيه الله سبحانه وتعالى. وطلب بعض الإخوة أن نتكلم على آية المحكمات والمتشابهات ونذكر تفسيرا موجزا لها، وإن شاء الله سنبدأ بالكلام إذن على الآية، آية المحكمات والمتشابهات، ثم نسمي بعد ذلك سنتكلم على مسألة الاستواء، ثم نكمل من حيث انتهينا، أي من عند مسألة الرؤية، عند مسألة الرؤية بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن كما تعلمون الكلام على آية من آيات القرآن يستهلك زمنا ويستمثل وقتا طويلا إذا أردنا أن نعطيها حقها، ولم يستطيع أحد من البشر أن يوفي كلام الله سبحانه وتعالى حقه. لذلك سوف نختار أن نتكلم بنوع من الإيجاز، نحاول أن يكون هذا الإيجاز فيه فائدة بحيث يكون فيه مناسبة للمستوى الدرس أيضا، لا نريد أن نفصل كثيرا مع أن الكلام يحتمل التفصيل أكثر مما سنقول، وإن شاء الله يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا زمانا آخر وظرفا آخر يتم فيه الكلام بتفصيل حول هذه المسائل، لأنها مسائل مهمة في الحقيقة. إذا نبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى بالكلام على آية المحكمات والمتشابهات، وسوف ترون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة قد خط للإنسان منهجا ورسم له طريقا يسير فيه، منهج عبارة عن منهج يسير فيه الإنسان، إذا التزم بهذا المنهج فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا يزيد. الآية في سورة آل عمران كما هو معلوم لديكم، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو ضمير طبعا عائد على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، هو الذي طبعا يعني بيانيا وبلاغيا أنا لا أريد أن أفصل، لكن يعني هذه الطريقة أنا أهواها، يعني أحبها، اللي هي طريقة التفصيل والترتيب في كل لفظ لفظ وبيان لوازمه ومعانيه وما نستفيد منه، لكن تنوجز قدر المستطاع. هو الذي طبعا عادة العلماء يفرقون بين الاستعانة في اللغة بلفظ الموصول، الأسماء الموصولة الذي ومن وما وإلى آخره من الأسماء الموصولة، وبين الاستعانة بالصفات مباشرة، يعني كان يمكن أن يقال هو منزل الكتاب، لكنه جل شأنه قال هو الذي، وفعل ما في، يقال عنه ما في حيز الموصول، يعني ما يتبع الموصول، وهو صلة الموصول، الجملة التي تتلو وتتبع الاسم الموصول، يعني أودع فيها أمورا جليلة. الاسم الموصول عادة يتيح المجال للكلام بشكل أكثر من الصفة والموصول، بصورة أكثر. قال جل شأنه: هو الذي أنزل عليك الكتاب، ثم قال: منه آيات محكمات. منه، المن هنا تبعيضية، يعني من هذا الكتاب آيات محكمات. إذا نعرف من هذا الكلام أن الكتاب يشتمل على قسمين وصنفين أو نوعين من الآيات من حيث الإحكام والتشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وصف الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب وأم الشيء هو أصله ومرجعه. أم الشيء هو أصله ومرجعه. أم الشيء هو مآله الذي يؤول إليه وأصله ومنشأه. أصله ومنشأه. ومن هنا يقول بعض الناس أن الأرض هي أمنا، أمنا الأرض مثلا، أو يقال على مكة أم القرى، أم القرى لأن القرى نشأت منها مثلا، ويقال على الأم أنها أم لذلك لأن منها ينشأ الأولاد أيضا، ويقال على أمور كثيرة جدا أنها أم. فهنا من هذا المعنى المستفاد من كلمة أم وصف الله جل شأنه الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب. يعني هذه قاعدة يجب على الإنسان أن يلاحظها إذا أراد أن يفسر الكتاب، إذا أراد أن يفهم الكتاب يجب عليه أن يرجع إلى أم الكتاب، إلى الآيات المحكمات. ومفهوم المحكمات من الإحكام، من الإحكام وهو الإتقان. والإحكام بشكل بصورة مجملة هو الذي لا نزاع فيه. الإحكام والمحكم هو الذي لا نزاع فيه، هو الذي معناه متضح، هو الذي لا يتيح مجالا للناس أن يختلفوا حوله أو فيه. هو راجح وليس مرجوحا، هو مقيد وليس مقيدا، هو ضابط لا يحتاج إلى ضبط، هو واضح بنفسه. المحكم هو واضح بنفسه. هذه الآيات وصفها الله سبحانه وتعالى آيات محكمات، هن أم الكتاب. كان يمكن أن يتم الاختصار على قوله جل شأنه هن منه آيات محكمات، لكنه جل شأنه قال هن أم الكتاب، أي يجب عليكم أن تتبعوا هذه الآيات وترجعوا ما سواها إليها، ما سواها إليها عند الاختلاف أو عند التشابه. هن أم الكتاب، يعني هن مصدر الأحكام في الكتاب. قال وأخر متشابهات، وأخر متشابهات يعني أخر يعني دلالة على أن هذه الآيات التي وصفت بأنها متشابهة هي قليلة في الحقيقة، ليست كثيرة، وأخر أخر متشابهات. إذا عرفنا معنى الإحكام نعرف معنى التشابه لأنه ضد له، مقابلة، لأنه مقابلة. إذا عرفنا أن الإحكام لا خلاف فيه عرفنا أن التشابه يعني يحتمل الخلاف، يحتمل الخلاف. لا نريد أن نخوض في تعريف المتشابه تعريفا يعني بحسب ما نقل عن العلماء لأنه ليس هذا هو مقامنا، لكن نذكر من الكلام ما فيه فائدة وما يحتمل على يعني خلاصة ما قاله العلماء. التشابه هو ما يشتبه على الخلق، ما يشتبه على الخلق. وجه الاشتباه في الفهم، وجه الاشتباه في الفهم، في فهم هذه الآية. إذا جهة الاشتباه هي في فهم هذه الآية. معنى في فهم هذه الآية أن الاشتباه في فهم هذه الآية معناه أن الناس يمكن أن يختلفوا في أن المراد من هذه الآية هل هو المعنى الفلاني أم المعنى الآخر مثلا. فيمكن أن يتم الاختلاف في فهم هذه الآيات، من هنا حصل الاشتباه. أسباب الاشتباه عديدة، قد تكون بسبب السياق، قد تكون بسبب القارئ، قد تكون يعني لأسباب عديدة جدا. في نهاية الأمر أن هذه الآيات تحتمل الخلاف، تحتمل الخلاف. ما معنى تحتمل الخلاف؟ أي تحتمل أن يختلف فيها الناس، تحتمل أن يختلف فيها الناس. طيب إذا احتملت الخلاف هل احتمالها الخلاف بهذا المعنى الذي وضحناه يستلزم تصحيح جميع الأقوال، جميع الأقوال؟ قطعا لا يستلزم ذلك، لأنه جل شأنه كما سيبين قال وصف أن الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، والأخر المتشابهات كما سترون أرجعهن إلى الآيات المحكمات. إذن يجب في حال الاختلاف يجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، ولا يجوز أن يقال إن الآيات المتشابهة إذا لمجرد كونها متشابهة يصح لكل واحد أن يقول برأيه، ويصح بناء عليها رأي كل واحد يقول به. هذا الكلام غير صحيح وغير موافق للآيات. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا بشكل مختصر، هذه بصورة إجمالية. الآن التفصيل، فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، هل تلاحظون هنا أمرا معينا؟ وهو أن الآية فيها فأما الذين، فأما الذين بحسب السياق اللغوي المعهود في الأصل أن يقول أما وأما، أما فأما. فهنا في حذف، هنا في حذف يدل عليه الظاهر، يدل عليه المنطوق به، يدل عليه المنطوق عليه. يعني إذا عرفنا الطريقة التي يتعامل فيها، يتعامل بها من في قلوبهم زيغ، فإننا نعرف طريقة الناس الذين لا زيغ في قلوبهم كيف يتعاملون مع هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لأهداف معينة. فيتبعون ما تشابه منه، ما معنى يتبعون؟ يعني يجعلونه أصلا. واضح في المسألة؟ يتبعون يعني يجعلونه أصلا، يرجعون إليه ويرجعون غيرها من الآيات إليها. فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني انحراف وابتعاد عن الجادة والصواب والحق والهدى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة لأن في قلوبهم زيغا أصلا. فيتبعون ما تشابه منه، يعني يرجعون المحكم إلى المتشابه، يضبطون المحكم بالمتشابه ولا يفعلون العكس فيضبطون المتشابه بالمحكم، بل يضبطون المحكم بالمتشابه ويرجعون المحكمات إلى المتشابهات فيتبعون المتشابهات، ويريدون إرجاع الناس إلى الاحتكام إلى المتشابهات لا إلى المحكمات. الذي يفعل هذا الفعل هو في قلبه زيغ. طيب، الذين لا زيغ في قلوبهم ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه؟ يرجعون المتشابهات إلى المحكمات، فيتبعون المحكمات ويرجعون المتشابهات إليها. إذا أما الذين لا زيغ في قلوبهم فيتبعون المحكم منه ويرجعون المتشابه إلى المحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيفعلون العكس. إذن الآيات القرآنية منها ما هو واضح الدلالة بين بنفسه لا يحتمل في مفهومه ودلالته اختلافا، ومنه ما سوى ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول يجب على من ليس في قلوب، يجب على الناس أن يتبعوا المحكم ويرجعوا المتشابه إلى المحكم. لكن بعض الناس يفعلون العكس، وهؤلاء الناس لأن في قلوبهم زيغا يعني ضلال، يعني انحراف عن الحق والهدى كما قلنا، فيتبعون ما تشابه منه. فيتبعون، وعرفنا ما معنى يتبعون، الاتباع يعني إيش؟ التتبع والاقتداء والرجوع إلى، يعني يجعلون المتشابه أما للكتاب. واضح الكلام كيف؟ لأن أم الشيء هو ما يقول إليه الشيء وما يصدر عنه الشيء وما يتقيد به الشيء. لكن هؤلاء أعطوا للمتشابه حكم آيات هن موصوفات بأنهن أم الكتاب. إذن هم خلطوا الأمور، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة، إيش يعني الفتنة؟ الإشكال والتنازع كل ما لا يؤدي إلى تجمع للمسلمين، كل ما لا يؤدي إلى التزام بالواضح من القرآن، هذا كله يؤدي إلى الفتنة. وابتغاء تأويله هم يظنون أنهم بهذه الطريقة يكشفون عن حقيقة القرآن. هم يظنون أنهم بهذه الطريقة يكشفون عن حقيقة القرآن، لكنهم بإرجاعهم المحكم إلى المتشابه وعدم إرجاعهم المتشابه إلى المحكم، هم في الحقيقة زاغوا فصار سعيهم إلى تأويل القرآن سعيا ضالا، يعني لم يصلوا إلى تأويل القرآن تأويلا صحيحا، لم يصلوا إلى تأويل القرآن تأويلا صحيحا، فنفذ عن هذا الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هل للقرآن تأويل؟ قطعا للقرآن تأويل، قطعا للقرآن تأويل. هل هذا التأويل يمكن أن يعلم أم لا؟ نعم يمكن أن يعلم بدليل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم. الأرجح عند العلماء، عند كثير من العلماء، أن الواو هنا واو العطف، إلا الله والراسخون في العلم. وبعضهم قال إلا الله وقف على لفظ الجلالة، لكن الراجح من حيث السياق اللغوي، من حيث الترتيب اللغوي، الترتيب اللغوي النحوي، أن الواو هنا الواو العاطفة، الواو العاطفة، لما سيتبين بعد ذلك، ولكن نحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل يعني دقيقة في الترجيح. نحن نذكر الآن إن شاء الله يعني خلاصة ما نقول به وما قال به يعني المرققون والمحققون من العلماء. إذا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. إذا هناك أناس ليسوا راسخين في العلم وهناك أناس راسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن، يعلمون تأويل القرآن، وأرخي الكلام كيف إن شاء الله. أطلق على جملة الراسخين في العلم أنهم يعلمون تأويل القرآن، فلذلك يقولون، والراسخون في العلم يقولون لأنهم راسخون في العلم آمنا به، آمنا به، به على ماذا عائدة؟ على القرآن كله آمنا به، أو على المتشابه، أو على الآيات المتشابهة، لا إشكال. يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. لاحظ كيف الكلام، كل يعني كل، يعني كل قسم، كل التنوين هنا تنوين عوض عن شيء محذوف، يعني كل قسم من القسمين المذكورين، الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه، كل من عند ربنا. فيكون هذا دليلا، قولهم كل من عند ربنا دليلا على إيه؟ على قولهم آمنا به كله، يعني آمنا به. لماذا آمنتم به كله؟ قال كل من عند ربنا، يعني المحكم من عند الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا حقيقته، والمتشابه من عند الله سبحانه وتعالى وقد اختلفنا في حقيقته، فنرجعه إلى ما عرفنا من حقيقته، إلى ما عرفناه من حقيقته. إذن لماذا؟ لأن كل من هذا القسم وهذا القسم من عند الله سبحانه وتعالى، إذن نرجع ما لم نعرف حقيقته أو ما اشتبهنا في حقيقته إلى ما عرفناه من حقيقته، لأن مصدر كل من المحكم والمتشابه هو واحد. واضح الكلام إن شاء الله. بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا آيات محكمات لم نختلف في فهم معناها، فيكون عدم اختلافنا ويكون وضوح هذه الآيات في الدلالة نصا على أن الله سبحانه وتعالى أراد هذه المعاني. وأنزل أيضا آيات حصل بعض الإشكالات في فهمنا لمعناها. الآن كيف نتعامل مع هذه الآيات؟ نقول بما أن الآيات الأولى والآيات الثانية من عند الله سبحانه وتعالى، وبما أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يناقض نفسه ويذكر لنا معلومات متناقضة مختلفة، وبما أننا عرفنا المعنى من الآيات المحكمة، إذن النتيجة أننا نرجع ما تشابه منه إلى ما كان من المحكمات، لأن المحكم هو أم الكتاب. إذن هذه هي الطريقة القرآنية التي يعني يدلنا عليها الله سبحانه وتعالى، وهي التي اتبعها العلماء أجمعون في تفسير القرآن. إذن الطريقة الصحيحة أننا يجب أن نرجع المتشابه إلى المحكم، نرجع المتشابه إلى المحكم في فهم المعنى، في فهم المعنى. قال كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني ما يفهم هذا إلا أولو الألباب. لكن الذين لا لب لهم، الذين لا عقل لهم، يتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون؟ لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ مفهوم التشابه التشابه هو مأخوذ أصلا من حصول التردد، التردد في فهم المعنى، تردد في فهم المعنى. طيب إذا أنت عرفت أن القرآن كله من عند الله سبحانه وتعالى وجزمت بأن الله سبحانه وتعالى أراد المعاني المعينة من الآيات المحكمة، ثم قرأت آيات أخرى هي تشابهت عليك، تشابهت عليك، فظهر فاحتملت عندك أن تدل على معنيين. الأول يمكن أن الأول مطابق للمعنى المفهوم من آيات الآيات المحكمة، والثاني مخالف لها. فالآن ما وجه الزيغ؟ ما وجه الزيغ عند من اتبع الآيات المتشابهة وجعلها وجعل لها حكم الآيات المحكمة من حيث جعلها أما للكتاب؟ ما وجه الزيغ؟ وجه الزيغ أنه بدل أن يضبط المتشابه بالمحكم أرجع المحكم إلى المتشابه. طب ما هو وجه الزيغ بالضبط؟ وجه الزيغ أنه قد عرف مراد الله سبحانه وتعالى من قسم من الآيات المحكمة، واحتمل عنده بعض النصوص القرآنية من حيث تشابهها معنيين، الأول راجع إلى المحكم والثاني غير راجع إلى المحكم، لكنه لزيغه اختار المعنى الذي هو لا يرجع إلى ما فهمه من المحكمة ثم رجع به إلى المحكم وقيد المحكمة به. إذا هذا هو الزيغ، هذا هو الانحراف عن الطريق الصحيح. يعني أي إنسان ذو عقل صحيح يتبع الطريقة التي نص عليها في هذه الآية بلا أدنى تردد، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا هذا تقريبا بشكل مجمل معنى هذه الآية، نعم. وجه الزيغ أنهم رجحوا المعنى الذي توهموه هم على المعنى المنصوص في الآيات المحكمات والذي هو محتمل أيضا من الآيات المتشابهات، رجحوا هذا المعنى الذي توهموه وهو مناقض لمعنى آخر محتمل من الآيات المتشابهة على المعنى الموافق للآيات المحكمة. هذا هو وجه الزيغ. الأصل أن يكون النص الواحد الذي أنزل من عند رب واحد أن يكون متفق المعنى غير متضارب، لكن وجه الزيغ أنهم ضربوا بعضه ببعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، جميل جدا. كيف يتحدث؟ مش مين، كيف يتحدث المحكم والمتشابه؟ يتحدث ذلك بقواعد اللغة، يعني وطبعا في هناك يعني قرائن بعد ذلك عديدة جدا. يعني نقول العلماء مثلا اتفقوا على أن قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد محكم، اتفقوا جماهير العلماء قالوا إن قوله تعالى قل هو الله أحد محكم من الآيات المحكمة. فإذا جاء إنسان وقال بل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ليس محكما، بل يحتمل معنى آخر غير ما يقول به جماهير العلماء، كيف يمكن أن يحتمل هذا المعنى معنى آخر غير ما يقوله العلماء؟ بيقول لك إنه المعنى الفلاني هو يعني هو يظهر من، أنا لا أريد أن أفصل يعني أن أدخل في تفاصيل حقيقة، لكن الضابط هو قواعد اللغة أساسا، قواعد فهم النصوص اللي هي مأخوذة أصلا من أصول الفقه. ثانيا أو ثالثا هو يعني ما شاع عند العقلاء، من العلماء، يعني جماهير العلماء عندما يقولون إن المفهوم من هذه الآية هو المعنى الفلاني، ثم يأتي واحد ويقول لا بل هو المفهوم منها معنى آخر، الأظهر والأقوى هو ما يقول به جماهير العلماء لأول النظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا إن شاء الله سوف يتضح أيضا من هذا المثال الذي سنضربه ونتكلم عليه. أنا أرجو أن تكون أن يكون معنى هذه الآية بهذه الصورة قد اتضح، لأن هذه الآية في الحقيقة توضح يعني تضرب لنا منهجا نسير عليه، الآن ننتقل إلى الخطوة التالية وهي الكلام على آية الاستواء. طبعا أنا في الحقيقة تكلمت على آية الاستواء في عدة دروس، ومن الدروس التي تكلمت فيها على آية الاستواء اللي هو شرح جوهرة التوحيد اللي عملناه تقريبا قبل سنتين، وهناك تقريبا درس كامل حوالي سنتين كاملات تكلمنا فيها في هذا الدرس على آية الاستواء، وأيضا في درس خاص حوالي شريطين كاملات أيضا على آية الاستواء، وفي أيضا عدة كتابات. أنا أمهد بهذا الكلام إلى أنه لا أيضا لا أريد أن أفصل تفصيلا كبيرا في آية الاستواء. أنا كاتب يعني رسالة خاصة عن الاستواء وعن العرش وعن كيفية تفسير هذه الآيات بصورة يعني أنا أقطع أنه لا يمكن لأحد أن يطلع عليها ويخالفها بإذن الله سبحانه وتعالى. من دون إذن الاستواء، رسالة الاستواء لا مش مطبوعة، إن شاء الله سأطبعها قريبا إن شاء الله. لكن أنا سأذكر الآن إن شاء الله طريقة من الطرق التي سرعتها في تفسير هذه الآيات. يعني أنا سرعت عدة طرق عن طريق استقراء الأحاديث واستقراء الآيات وطرق لغوية وطرق عقلية وطرق نقلية وغير ذلك. يعني هي الطريقة التي سوف أتبعها الآن هي عبارة عن طريقة تحليل للنص فقط، عبارة عن طريقة مبنية على تحليل للنص الذي نقرأه. في الإشكال أولا نوضح الإشكال، ما هو الإشكال؟ في الإشكال يقول بعض الناس أن قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى معناها جلس، استوى معناها جلس، وجلس معناها قعد، وقعد معناها صار مماسا ومستقرا على العرش، والعرش هو عبارة عن كرسي، أو كما يعبر عنه ابن تيمية هو في السرير، يعني هو مثل السرير، يعني يذكر ذلك الرب على أساس التقليد أيضا، ويقولون أيضا هو مثل الكرسي أو هو العرش. العرش معروف، العرش هو المعهود ذهنا الذي وضع ليقعد عليه في الملك أو السلطان. فاستواء الله جل شأنه على عرشه معناه قعوده وجلوسه بمماسة، وابن تيمية يقول وله ثقل، وله ثقل على عرشه، وهذا من هنا جاء معنى الأطيف، أنه يئس له عرش الرحمن. الأطيف معناه الدقيق، يعني واضح. إحنا ما نتكلم بغرائب، يعني لا تتصوروا أن هؤلاء عندما يتكلمون عن الذات الإلهية يريدون معاني أكثر من المعاني المفهومة في عرف اللغة، لا، بل يريدون نفس المعاني المفهومة في عرف اللغة، نفس المعاني التي تستعملها في حقك وحقي وحق أي واحد. بل بعض البلهاء منهم يقول إن الله سبحانه وتعالى، وأنا رأيته يعني بعين، إن الله استوى على عرشه وأشار بيده هكذا، كما استوى كما يستوي الراكب على فرسه. والله والله أشار بيده هكذا. هذا الإنسان طبعا، هذا الإنسان هو مثال على أكثر من واحد من هؤلاء من هذه الفرقة يقولون صراحة بهذا القول. كثير من الناس طبعا يستغرب ويستبعد كيف هل يوجد أناس يعتقدون بهذا الكلام. طبعا هذا مبني من هؤلاء على صيغة، نوع من الصيغة المبنية على نوع من الجهل. أنا كنت أريد أن أقول على علم إجمالي، لكن لا، بل على جهل تفصيلي بحقيقة هؤلاء في الحقيقة. ويقولون هل يعقل، يعني معقول في واحد يقول هيك؟ لا مش معقول، معقول طبعا معقول ومعقول ومعقول بكل اللهجات. يعني نعم، ويوجد أيضا ذلك، ونحن نجيبهم ويعني نتكلم معهم. يعني إلى متى، يعني إلى متى نبقى نشك فيما نسمع ونحمل ما نقرأ على معان غير متبادرة إلى الأذهان؟ لماذا هم يريدون أن يحملوا القرآن على ما على المعاني التي تبادرت إلى أذهانهم وهي لا تليق في حق الله، ونحن لا نريد أن نحمل معانيهم التي ينطقون بها على ما يريدون وهي ظاهرة في ذلك؟ نحن ننزههم عن الخطأ وهم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى عن التشبيه. هذا عبارة عن نوع من التراخي وليس طريقة علمية في الحقيقة، ليس طريقة علمية، هذه الطريقة ليست طريقة علمية. الخلاصة أيها الإخوة، هؤلاء الناس يعني منهم من ذكرنا لكم ومنهم من لم نذكر، يقولون في شكل مختصر وبصورة مجملة الله سبحانه وتعالى جالس على العرش في هذه الصورة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذا الهراء. أنا يعني أذكر هذا الكلام والله كلما أعيد هذه الكلمة جسدي يقشعر، بدني يهتز، لكن أنا مضطر أن أذكرها، مضطر أن أذكرها وأعيدها لكي تترسخ في نفوسكم أنهم يريدون هذا الكلام في الحقيقة. نحن لا نفتري عليهم ولا يعني لا نكذب عليهم، هذا الكلام مذكور ومذكور في كتبهم يعني. ونحن وقد ذكرت لكم قبل أسبوعين أو ثلاثة واحد من أئمتهم يعني الكبار بقايا أئمتهم قال نعم هو جلس، جلس صعد، قال لي يعني في مكتبه، مكتب تحقيق، ماشي الحال، مش مكتب تحقيق يعني مكتب تحقيق كتب، هذا انتبه إلى تكون في مكتب التحقيق الثاني من ناس من كبارهم، دلوة كبيرة يعني. على كل الأحوال احنا لا نريد انه نفصل في هذه الأمور، لكن الخلاصة أنهم قالوا استوى معناها جلس. نحن إذا رجعنا إلى اللغة العربية، استوى من سوية أو سوية، ومنها تشتق مصادر كلمات كثيرة جدا، يساوي، استوى الشيء بمعنى تم، واستوى الأمران أو تساويا بمعنى تمت هيئتهما وصورتهما المماثلة كل واحد منها للآخر، وهذا يساوي هذا، معنى أنه هذا مماثل لذلك، يعني تم لهذا ما به يساوي هذا. إذا قلت الطرف الأول من المعادلة يساوي الطرف الثاني من المعادلة معناها تساويها، يعني هذا تام وهذا تام، هذا متمم لهذا. إذا قلت أنه استوى الأمر معناه تم الأمر، ما معناه تم، استوى الثمر معناه تم نضجه، استوى على سوقه يعني تم نموه ونضجه على سوقه على سوقه، يعني استوى الأكل الطبيخ يعني معناه تم ونضج. إيش يعني تم؟ يعني صار في أكمل حالاته، أكمل حالاته بحيث تم له تمام ماهيته، تمام حقيقته، استوى يعني وصل إلى كماله، كماله المرجو، وصل إلى كماله المرجو. هذا هو معنى استوى في أصل اللغة العربية. كذلك يمكن أن أزيد على ذلك استعمالات بعض الفقهاء أيضا، مثلا يقولون ثم يقوم في الصلاة، ثم يقوم حتى يستوي قائما. كيف يعني يقول حتى يستوي قائما؟ كيف تفسرها؟ يعني حتى يصل عظم كل عظمة من فقار ظهره إلى محلها، حتى يستوي أي يتم قيامه، حتى يستوي قائما أي حتى يتم قيامه، ثم يركع حتى يستوي رافعا أي يتم ركوعه. لا يجوز أنه يرفع ويطلع، لا، لازم يتم ركوعه حتى يطمئن قليلا ثم يقوم فيستوي قائما أي يتم قيامه، ثم يسجد فيستوي ساجدا وهكذا، يعني يتم. يعني كل استعمالات الاستواء هي راجعة إلى تمام الشيء، تمام هيئة ما أضيف له الاستواء، تمام هيئة ما أضيف له الاستواء. واضح يا إخوان؟ كل اشتقاق وكل استعمال من استعمالات استوى أيضا تدل على تمام ما جعل الاستواء ضابطا ومقيدا له. ممكن واحد يقول طيب، واحد يقول جلس حتى استوى ذلك، صح ولا لا؟ ممكن طبعا، بمعنى فن جلوسه. إذا الجلوس ليس معناه في الاستواء، تم جالسا يعني كمل جلوسه. إذا محل كلامنا هو هل الاستواء هل مفهوم كلمة الاستواء هي معناها الجلوس أم تمام ما يضاف إليه؟ هو معناه تمام ما يضاف إليه، ومن ذلك تقول استوى جالسا أي تم جلوسه، أي حصلت هيئة جلوسه على أكمل وجه. يعني الآن أنا بكون واقف، واضح كيف المسألة؟ الآن لسه أنا لم أستوي جالسا لأنه لم أستقر على الكرسي، الآن استويت جالسا تم جلوسي، لكن ما دام أنا مش مستقر على مش مستوي هيئة جلوسي التامة لا يقال إنه مستوي جالسا، الآن أنا جالس الآن لكن لم أستوي جالسا، واضح في المسألة؟ الآن استويت جالسا. إذا الاستواء معناه تمام ما يضاف إليه الاستواء. إذا الاستواء معناه تمام الشيء، وليس معناه الجلوس. وأنا أتحدى أي واحد في اللغة العربية أن يأتي لي باستعمال في اللغة يدل فيه على أن الاستواء كلمة الاستواء معناها الجلوس. لا يوجد. حتى قولهم استوى جالسا هي دليل على أن الاستواء غير الجلوس، لأنه لا تقول أنت جلست جالسا. لو كانت الاستواء معناها جلس لصح أن تقول جلست جالسا، لكن هذا ركيك قارب زيادة لا فائدة منها. لكن قولك استويت جالسا فيها بلاغة، فيها بلاغة لا تستفاد من قولك جلست جالسا أو قمت قائما أو ركعت راكعا. لا، استوى ركوعي، استوى قيامي. لاحظ كيف المسألة. إذا معنى الاستواء غير معنى الجلوس. معنى الاستواء هذا هو الذي نريده. أول شيء أيها الإخوة، قبل أن نفسر الآية، قبل أن ندخل في مفهوم الآية، يجب أن نفهم المفردات، لأن قلنا أكثر من مرة إن اللغة عبارة عن مفردات ونسب وتراكيب. لكي تفهم اللغة يجب أن تفهم المفرد ثم كيفية التركيب. ما لم تفهم المفرد على ماذا وضع، يستحيل أن تفهم بعد ذلك كيف ركب مع غيره. والأصل في وضع الكلمة أن توضع لمعنى واحد. الأصل أن توضع كل كلمة لمعنى واحد. الأصل عدم الاشتراك. واضح في المسألة؟ الأصل عدم الاشتراك، يعني الأصل عدم ومنع أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين مختلفين في الحقيقة. الأصل عدم الاشتراك. والأصل عدم الترادف. هذا كله مسائل أصولية. الأصل أن يكون لكل كلمة معنى واحدا. وأمر آخر، استعمال الكلمة في شيء ليس بالضرورة دالا على ما وضعت الكلمة له، لوجود الفرق بين المعنى الموضوع له في اللفظ والمصداق المستعمل فيه هذا اللفظ. صحيح؟ بعرف ما هي الخطورة. عشان هيك أنا بحب نتكلم في مثل هذه الأمور. أنا بحب خاصة في مستوى الدرس هذا، لأنه حقيقة تمام تفسير هذه الآيات لا يستفاد إلا بعد امتلاك آليات معينة في اللغة والنحو وغير ذلك. لكن اللي ما يكون شيء على الأقل يحصل. الآن أنت تعرف إنه في فرق بين المعنى وبين المصداق. شوف كيف؟ المعنى والمصداق. يعني رأينا سابقا أن نحن استعملنا كلمة استوى في عدة مطابيق، في عدة أمور، يعني في عدة استعمالات. استوى على إيش؟ للكلام. استوى نسبناها للجلود. استوى يعني استعملنا كلمة استوى في عدة مواضع. لا يجوز لأحد أن يقول بعد ذلك إن كلمة استوى لها عدة معاني، بل هذه مطابيق يصدق عليها معنى واحد وضعت له كلمة استوى كما شرحنا سابقا. واضح يعني مش صعب كثير، لكن المصطلحات اللي احنا نستخدمها، وليش احنا لازم نعرف بعض المصطلحات حتى يمكننا بعد ذلك ان نعبر عما نريد من دون كثرة امثلة. دي لغة علمية. واضح كيف يا اخي؟ اذا يوجد فرق بين ما وضعت له الكلمة وما تستعمل فيه الكلمة، والاصل ان يكون للكلمة معنى واحد فقط. إذا عرفنا الآن ما معنى كلمة استوى، تعالوا بعد ذلك نقرأ الآيات التي فيها كلمة استوى. أول آية، أنا طبعا جبت الآيات بحسب ورودها في القرآن، نقرأ يعني معظم هذه الآيات إن شاء الله أو كل هذه الآيات، وستلاحظون أمورا في هذه الآيات. قال الله تعالى في سورة الفرقان، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض. لاحظوا كيف سياق الكلام. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا خبيرا الذي خلق السماوات والارض. جملة الموصول هذه مربوطة بما قبلها، وكما تعلمون في الفواصل التي جاءت في الآيات ليس معناها حرمة الوصل، بل يجوز الوصل حتى وإن كان هناك نهاية آية. والاسم الموصول هو مربوط بما قبله من حيث اللغة. قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام ثم استوى على العرش. كيف يعني ثم استوى على العرش؟ هنا محل الكلام. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ هل قال جالسا؟ هل قال قاعدا؟ نحن عرفنا أن الاستواء معناه تمام الشيء، تمام ما يضاف إليه الشيء. من أين جئنا نحن بالجلوس؟ من أين جاء هؤلاء أولئك لكي نبعدهم عنا يعني بالجلوس؟ معنى الجلوس من أين جاءوا به؟ المذكور في القرآن استوى، وما بعد استوى مما سنتلوه عليكم، لكن ليس في آية من آيات القرآن لفظ واحد اسم الجلوس، ولا القعود ولا المماسة ولا أي لفظ من الألفاظ التي يأتي بها هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لاحظوا كيف أيها الإخوة، ثم استوى على العرش الرحمن، يعني الله سبحانه وتعالى من حيث كونه موصوفا بالرحمة استوى على العرش. لماذا كان الاستواء منسوبا إلى الرحمن، إلى الله سبحانه وتعالى من حيث كونه موصوفا بالرحمة؟ لأنه قبل ذلك قال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما لماذا؟ لأنه يجب على من يعتقد، على من يعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، أن يتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي خلق السماوات والأرض الرحمن. ورحية الكلام قال إذا الرحمن هو الذي خلق السماوات والأرض لتتوكل عليه أيها العبد. ورحية المسألة، لأنه الاسم الموصول هذا هو صلة لما قبله، هو صلة لما قبله. ما وجه الصلة بينه وما بين ما قبله؟ التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى. جهة كوننا مأمورين بالتوكل هو كون الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، فيجب علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. وصف الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى أولا بأنه خلق السماوات والأرض، ثم فصل بحرف العطف ثم بين الخلق وبين الاستواء، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا. لاحظوا أيضا، نرجع للآية الأولى وسوف ترون أن هذا النصر، هذه كل آية هذه قاعدة، كل آية وردت في القرآن فيها لفظ الاستواء ونسبته إما إلى الله لفظ الجلالة أو إلى اسم المشتق لله سبحانه وتعالى مثل الرحمن، فما قبل الاستواء خلق وما بعده تدبير، لا يصد عن هذا شيء. كل آية وردت في القرآن فيها نسبة الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى اسم من أسمائه كالرحمن، يعني وقت مشتق، فما قبل الاستواء خلق وما بعده تدبير، أو ما هو من تدبير ما بعده تدبير، أو ما هو من لوازم التدبير. وفي الإخوان كل الآيات الأخرى على نفس النطاق، هذه الآية كما تلاحظون قبلها خلق، قبل استواء خلق، وبعدها إيه؟ تدبير. الرحمن الرحيم، الرحمن معناها الفاعل الرحمة، والاسم المشتق كما تعرفون من رحم يرحم بمعنى فعل الرحمة، والرحمن هي مبالغة في الرحمة، مبالغة أي أنه فعل أمورا كثيرة فيها رحمة للعباد. ومن هذا الباب يأمر الله سبحانه وتعالى أن نتوكل عليه. هذا النطق بعد تحليل هذه الآية، طبعا أنا يمكن أنه أيضا أن أحلل هذه الآية من ناحية نحوية أيضا ومن ناحية لغوية بشكل أدق من هذا ومفصل أكثر من هذا بكثير، لكن أنا أذكر لكم المعاني الإسهالية لكي نمشي يعني ونسير خطوة خطوة. لاحظوا الآية الأخرى، نفس النطق الذي ذكرناه في هذه الآية هو نفسه الذي سوف تجدونه في الآية التي تليها، نفسه بالاستقراء التام. واضح كيف المسألة؟ وأيضا أنا استقرأت استقراء تاما كل آية ورد فيها لفظ العرش فوجدته يدل على التسبيح، ولم ينسب العرش إلى الله سبحانه وتعالى من حيث إن الله جالس عليه، بل كل نسبة نسب بها العرش إلى الله سبحانه وتعالى فمن حيث إنه مربوب لله سبحانه وتعالى، رب العرش، رب العرش وليس صاحبه بمعنى إيه؟ جالس عليه، ربه أي الذي يربه ويدبره، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر العرش، أي إن العرش منسوب إلى الله سبحانه وتعالى من حيث إنه مربوب وليس محلا، من حيث إنه مخلوق مدبر وليس من حيث إنه محل لذات الله سبحانه وتعالى. كل آية في القرآن ورد فيها لفظ العرش نسب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بنسبة المربوبية والمخلوقية وكونه مدبرا لله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر للعرش كل آية. وأيضا عملت استقراء أيضا استقراء تاما للأحاديث، كل الأحاديث التي ورد فيها ذكر العرش ففيها معنى التدبير، حتى بالنسبة للعرش إن شاء الله سوف أذكر لكم شيئا من ذلك، يعني لا أدري إذا اليوم أو في محل آخر يعني في مقام آخر، لكن حتى الأحاديث التي ورد فيها لفظ العرش فهي فيها معنى التدبير. ومن هنا قال بعض العلماء معنى دقيق، معنى دقيقا ذكروا معنى دقيقا، وهو أن العرش هو له مدخلية في تدبير الكون، كما أن الملائكة لهم مدخلية في تدبير الكون، أليس أن للأرواح ملائكة تقبضها وللأرزاق ملائكة وللحساب ملائكة، كذلك العرش له وظيفة، كذلك العرش له وظيفة، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، له وظيفة حددها الله سبحانه وتعالى له للعرش يعني، ومن هنا في يوم الحساب يأتي العرش يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من أجل الحساب، لا من أجل جلوس رب الأرباب، من أجل الحساب، لأن المخلوقات ومحاسبة المخلوقات له مدخلية بالعرش، والذي يكون مقطوعا رأسه يحمل رأسه بين يديه في يوم الآخرة ويذهب يحمله حتى يسجد تحت العرش وينسك قاتله ويقول يا رب هذا قاتلي فخذ حقي منه مثلا، أو غير ذلك من الأحاديث. واهتز عرش الرحمن من أجل موت سعد، لماذا؟ لأن للعرش مدخلية وعلاقة بهذا العالم الذي نعيش فيه، اهتز لأنه فيه هناك صلة، والكتاب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى فهو عنده أي في حفظه فوق العرش، فوق العرش، إن رحمتي سبقت عذابي، واضح الكلام؟ والدعاء يصعد حتى يصل إلى العرش، إلى العرش يصعد حتى يصل إلى العرش، لا إلى يصعد إلى حتى يصل إلى رب العرش، واضح في المسألة، إلى العرش نفسه. واللوح المحفوظ أين محله؟ له صلة بالعرش أيضا، منبع الكوثر ومنبع كثير من الخيرات، ما هي سقف الجنة، ما هو كل ما ورد منسوبا للعرش فله نسبة إلى التدبير والثواب والعقاب والحساب والسؤال، كله هذا باستقراء الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، وهو المناسب لخلق البرية، كل هذا يدل على أن للعرش مدخلا ونسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هي نسبة كونه مدبرا ومربوبا لله سبحانه وتعالى وله مدخلية في تدبير العالم. فكون الله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى على العرش الرحمن الذي رحم العالم، هو الذي دبر العرش وهو الذي تمت قدرته عليه، لوجود ارتباط بين السماوات والأرض، بين العرش والأرض وبين العرش والسماوات، كل العالم هذا مرتبط ارتباطا واحدا بإذن الله سبحانه وتعالى. تأملوا في الآية التي تليها من سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض، لاحظوا كيف السياق، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، من ولي ولا شفيع تدبير الولاية والشفاعة، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر، لاحظوا كيف الآية تدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء، ثم يعرض إليه في كل يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. واضح كيف الكلام؟ إذن ما قبل الاستواء خلق وما بعده تدبير، ليس ما بعد الاستواء جلوس بل تدبير. قد يقول قائل طيب قبل خلق السماوات ألم يكن ثم التدبير؟ مش هيك السؤال ممكن يجي؟ ألم يدبر الله سبحانه وتعالى إلا بعد خلق السماوات؟ قطعا 100%. قبل أن يخلق السماوات ما الذي يدبر أصلا؟ لا يتم تدبيره، يعني رعايته ورعاية شؤونه. قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات لا ثمة مخلوق يدبر أصلا، فجاء مناسبا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وتبع ذلك التدبير لا إشكال. ومن هنا جاء حرف ثم هنا، وقال العلماء جميعهم إنه هنا يقيد التركيب من دون تراخي، من دون تراخي، خلافا لاستعمال ثم في أطل وضعها وفي في أغلب استعمالاتها اللغوية. إذا أيضا في هذا المحل ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ثم في الآية التي تليها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض يدبر الأمر، يدبر الأمر، وأوامر الله سبحانه وتعالى تنزل من تحت العرش. أيضا سيدنا جبريل عليه السلام يتلقى أوامره من تحت العرش بعد أن يسجد لله سبحانه وتعالى تحت العرش. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى يذهب فيسجد تحت العرش، تحت العرش، ولم يقل تحت الرحمن أو تحت الله سبحانه وتعالى بل تحت العرش، كما أننا نسجد ونطوف بالكعبة فهناك محل تلقي الشفاعة هي السجود تحت العرش. ورحت يا إخوان. قال أيضا في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بعد ذلك ماذا قال؟ يعلم، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن أيضا فيه من لوازم التدبير العلم والإيلاج والنزول والخروج، كل هذا تدبير. إذن ثم استوى على العرش يعلم، إذن ثم استوى على العرش إيش؟ ما هو إعراب كلمة يعلم من ناحية لغوية؟ هو فعل ممتاز، فعل مضارع ممتاز، إعرابه ما هو محله؟ ثم استوى على العرش يعلم، يعني في له ارتباط بما قبله أم لا يوجد له ارتباط بما قبله؟ له ارتباط قطعا، له ارتباط قطعا بما قبله. ما وزن الارتباط؟ هل هو على وزن الوصف والموصوف أم على وزن الحال؟ الحال، إما أن يكون وصفا أو يكون حالا، احنا بنخرجها على الجهتين، بنخرجها على الجهتين. لكن تعلمون ان الجمل كلها نكرات صح، لذلك الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف ايه؟ احوال. فاذا كانت الجمله اعتبرنا الجمله وصفا فيجب ان تكون وصفا لنكره، واذا اعتبرناها حالا فيجب ان تكون حالا لايه؟ لمعرفه مثلا. واضح في المسألة؟ إذا ما هي النكرة التي قبلها؟ هي فعل آخر من أفعال الله سبحانه وتعالى. استوى أيضا فعل. هل استوى اسم أم فعل؟ فإذا هو أيضا نكرة. يدبر هو وصف للسواء. إذا ما صفة الاستواء؟ هو التدبير. واضح كيف الكلام يا إخوان؟ ما إعراب الاستواء؟ إما أن يكون ما إعراب التدبير، إما أن يكون وصفا لنفس الاستواء أو حالا لفعل الاستواء أي للفاعل. ما حال الذي استوى؟ مدبرا مش جالسا. يعني إذا قلت ما حال الله سبحانه وتعالى عندما استوى، تقول حاله التدبير وليس حاله الجلوس. ما حاله عندما استوى؟ حاله العلم والتدبير وإنزال الأمر وإلى آخره من أفعال التدبير. هذا هو الحال. إذا الحال هنا المقصود به الأفعال. لذلك الإمام أبو الحسن الأشعري الذي يظن كثير من الناس، أو في الحقيقة هم ليسوا كثيرين، أن الإمام الأشعري عبارة عن إنسان يقول كلمات لا يعرف كيف من أين يستخرجها أو من كيف يقولها. الإمام الأشعري له عبارة دقيقة جدا في وصف الاستواء. قال: الاستواء هو فعل فعله الله سبحانه وتعالى في العرش. في العرش لا في ذاته. فعل فعله الله سبحانه وتعالى في العرش. واضح يا إخوان؟ فعل فعله الله سبحانه وتعالى في العرش، لا فعل فعله في ذاته كما يقول المجسمة مطلقا. فعل أي إنه دبر العرش، ولتدبيره العرش دبر الكون لوجود علاقة بين العرش والفرش. واضح الكلام كيف؟ واضح يا إخوان؟ إذا الإمام الأشعري كان بالضبط عارفا وهذا بهذه المعاني الدقيقة، والإمام الغزالي أيضا صرح بها، والإمام الرازي صرح بها، وكبار الصوفية صرحوا بها في هذا المعنى الذي نقوله. نعم. ممكن إذا كان المقصود نفس العرش يكون له نفس المعنى بلا شك، لكن إحنا خلينا نركز الآن على العرش ومشتقاته ومناسباته. إذا ترون أيها الإخوة أنه من ناحية لغوية أيضا يخطر بالمعنى مع الناحية التحليلية للآية، لأنه إذا قلت ما إعراب الفعل المذكور بعد الاستواء، إما أن يكون صفة أو حالا، وعرفنا كيفية تصريف المعنى بناء على كونه صفة أو حالا. لكن أنا لاحظت ملاحظة في الحقيقة، يعني في أكثر الأحيان أو أكثر من حوالي 95% يعني من الحالات ومن المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية وأتباع ابن تيمية في الحقيقة، ومن من يتبعون هذا المذهب على آية الاستواء، لا أحد منهم يكمل الآية. لا أحد منهم يكمل الآية، بل يقتصر على قوله الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش، من دون ثم حتى، استوى على العرش. لأنه لو قالوا ثم إذا فيها معطوف على ما قبلها، يقولوا استوى على العرش. ما استوى على العرش هنا في الله يقول استوى، أنت تنفي الاستواء، أنا أنفي الجلوس، أنا لا أنفي الاستواء، أنا أثبت الاستواء. أنا أثبت أن الله سبحانه استوى على العرش يدبر، استوى على العرش يعلم، وأنفي أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش يجلس، أو استوى على العرش قاعدا، أو إلى آخره من هرائهم الذي يقولون. واضح الكلام كيف يأتي؟ هي هيك المسألة باختصار. ادعوا معنى أثبتوه للفظ الاستواء ليس واردا لا في أصل اللغة ولا هو مفهوم من سياق الآيات. نعم. بارك الله فيك. أيضا كلمة علم، هو أنا زي ما قلت لك، يعني أنا في الحقيقة يعني لا أريد أن نفصل في جهات كثيرة، لكن الأسئلة هذه تستفزني، لكنها تفرجني عن النمط اللي أنا اخترته للكلام في هذا الدرس في الحقيقة. حتى كلمة علم لو كان الاستواء معناه العلو كما يقول بعضهم لبطل ان يكون هناك معنى لكلمه على، لان كلمه على هي معناها العلو. لو كان الاستواء معناه على لصار في زياده تكرار على على. واضح كيف المساله؟ طيب اذا كانت على معناها العلو ونوع من الهيمنه والتسلط، هذا مناسب لكون الله سبحانه وتعالى مدبرا استوى على العرش، يعني تسلط بتدبيره على العرش ولا اشكال في ذلك. واضح؟ نعم، لا اشكال في ذلك. هي العلى فيها معنى ايش؟ العلويه، اما العلويه الحسيه او العلويه المعنويه. العلو المعنوي، والعلو المعنوي فيه معنى ايش؟ التدبير والتسلط بالامر والنهي والتدبير. لذلك جعل، يعني اذا قلت جعلت فلانا اميرا عليكم، اميرا عليكم ايش يعني عليكم؟ عليكم كلمه عليكم ان اثارت انه اعلى مرتبه منكم بامره ونهيه مثلا. فالله سبحانه وتعالى فعلا استوى على العرش بقدرته، استوى على العرش، وهذا معنى على. نعم. أي نعم. لا، تمت قدرته، يعني تم تعلق قدرته، التعلق التمجيدي هيك معنى تمام الكلام، لكن تم تعلق قدرته التمجيدي بهيئة التدبير وإنزال المطر وتدبير السماوات والأرض على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض. لكن قدرته من حيث كونها صفة هي تامة وأزلية وقديمة، لا مدخلية لا للعرش ولا لما دون العرش بها. لكن الذي تم هو التعلق التنجيزي للقدرة على صورة التدبير والإنزال والسيطرة وغير ذلك من صفات التعلقات التنجيزية للقدرة. لأن قلنا أن التعلق التنجيزي هو إما إيجاد أو إعدام. إذا كان الموجب رزقا يسمى التعلق التنجيزي إيه؟ ترزيق. وإذا كان الموجب تدبيرا يسمى التعلق التنجيزي التدبير. وإذا كان إحياء حياة يسمى إحياء، وهكذا. ورحتي في المسألة. فالذي تم ليس عين قدرته، وهذا سؤال جيد، يعني احنا اطلقناها على سبيل التسامح لانها معروفة، يعني ليس عين قدرته لان قدرته قديمة، كلها قديمة بالذات، لا يعني هي تامة بذاتها. لكن الذي تم هو تعلقها التنجيزي على سبيل التدبير للعبد وما دونه. قال نعم نعم يجوز، لكنه هذا التأويل هو ليس باطلا بالمرة، لكنه هذا التأويل تأويل ضعيف لمعنى الآية. يوجد تأويل أقوى وهو التأويل الذي نقول به. من هنا رفض الإمام الأشعري موضوع الاستيلاء لإيهامه إيش؟ إنه في هناك نوع من المنازعة، أو إنه يعني لا يناسب التفسير الأعلى. التفسير الأعلى الذي يبين يتبين به معنى الآية ليس بالاستيلاء، لكنه في حد ذاته لا نحكم عليه كأنه باطل بالمرة يعني قطعا. بنفس المعنى، نفس المعنى، ما في إشكال، نفس المعنى. ثم استوى بشرا على العراقي، ما في إشكال فيه. استوى يعني تم ملكه، تم ملكه ولو من دون أن يسبقه مغالبة، يعني ليس تمام الملك شرط خط المغالبة. يا سيدي في أبيات شعر كثيرة وفي استعمالات العرب كثيرة، ونحن لم نستدل لا ببيت الشعر ولا بخلافه، نحن استدلينا باللغة العربية فقط. أنا يعني حتى أنا يعني حتى بيت الشعر هذا والإشكالات هذه التي يريدونها، يعني في ردود قوية جدا عليهم، وفي أبيات شعر أكثر يعني غير هذا البيت المذكور مذكورة ومعروف نسبتها إلى من قالها، ولا إشكال فيها، ويوجد كلمات من العرب ويوجد كلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم باستعمال الاستواء، ومن الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء. يعني المسألة أن العلماء عندما يحتجون ببيت شعر ليس معنى هذا أنهم أقاموا كل هذا الكلام على بيت شعر واحد، هم يضربونه كمثال ليس للاستدلال. أبيات الشعر يا إخوان هذه تيجي للتقريب، لتقريب الاستعمال وليس لإثبات أصل الاستعمال. مشهورة بارك الله فيك، لذلك هم يحرصون على الاستدلال بأبيات الشعر لأن الشعر يعني يكون مشهورا منتشرا، فإذا ورد معنى به يكون هذا المعنى مشهورا. قال نعم شوف الظاهر من الآيات من الأحاديث أن العرش هو مخلوق غير هذا الكون المساعد وله ارتباط بهذا الكون وهو في من حيث الحيز ومن حيث الجهة هو فوق هذا الكون وله أبعاد ستة وله أعمدة. أنا يعني حتى في الرسالة أنا تكلمت على وصف العرش نفسه. الظاهر من الأحاديث أن العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليس هو عين الكون ولكن له مدخلية وله صلة بالكون كصلة السماء بالأرض كصلة الملائكة بالناس. كل الكون فيه نوع من أنواع الارتباط الفعلية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في إرادته لا بعلة ولا بمعلول الله. نعم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن قبل العرش خلق وبعده إيش؟ تدبير. لاحظوا أيضا بعد ذلك ماذا قال وهو معكم أينما كنتم في نفس الآية ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم في نفس الآية. إذا كان استوى على العرش معناه جلس فكيف يكون معنا؟ إما أن تؤول الأولى أو الثانية لكن أن تحمل الأولى على ظاهرها وتؤول الثانية هذا شيء تضارب في المنهج. نحن نحمل كل لفظ على ما يناسبه وليس في منهجنا تضارب. ثم استوى على العرش أي بتدبيره وبقدرته وبتمام تدبيره وعلمه وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه أيضا وبقدرته وهو معكم أينما كنتم. قال والله بما تعملون بصير. والآية التي بعدها أيضا له ملك السماوات والأرض أيضا فيها إيش؟ تدبير وإشارة إلى الملكية والولاية أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المدبر وهو الرب للسماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. هل ترون معنى للجلوس في الآية؟ لا يوجد معنى للجلوس يا إخوان. نحن إذا أردنا أن نفهم الآيات يجب أن نقرأها هكذا لا أن نأتي بقسم منها استوى على العرش. طيب قبل استوى على العرش في ثم وفي قبل ثم كلام وفي قبل الكلام كلام وبعده كلام. أين ذهبت به هذا يعني كله؟ أين ذهبت بهذا كله؟ هل هذا هو الأسلوب الصحيح لفهم القرآن؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم لا يقولون إلا بما قال الله سبحانه وتعالى أو قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، بل هذا عبارة عن تحريف وتمزيق لآيات الله سبحانه وتعالى. هم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقط. أيضا الآيات الأخرى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي لا يجلس. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار أي يجعل الليل غاشيا ومغشيا للنهار. يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذا قبل العرش خلق وبعده إيش؟ تدبير. لاحظوا هذه الآية العظيمة أيضا قال ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر ألا فيها نوع من التنبيه. تنبيه على ماذا؟ على التفصيل الذي سبق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. أولا خلق بعدين الفاصل ثم بعدين تدبير. لاحظوا نهاية الآية ألا له الخلق والأمر، عبارة عن تلخيص الآية. هل يوجد هناك ذنوب؟ لا يوجد ذنوب، خلق وأمر. لاحظوا أيضا كيف تم الإتيان في كلمة الواو هنا، ألا له الخلق والأمر، لتتذكروا قبل القليل كيف قلنا إن ثم لا تفيد التراخي بل فيها التعقيد فقط، الترتيب يعني الترتيب من دون تراخي، وهذا هو المناسب لقوله تعالى والأمر. ونهايتها أيضا قال تبارك الله رب العالمين، أيضا فيها إشارة إلى ذلك. وأيضا الآية في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذا كل هذه الآيات على نفس النطاق، كل هذه الآيات على نفس النطاق، خلق وتدبير لا يفصلون. أيضا الله الذي رفع السماوات والأرض بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، أي بغير عمد ترونها، إما بعمد لا ترونها أو بغير عمد كما ترونها، بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. إذا كل هذه الآيات في نفس النطق لا يوجد فيها أيضا جذور، كلها خلق وتدبير، خلق وتدبير، فلا أعلم من أين جاءوا بالجذور، اعتمدوا فقط على أحاديث موضوعة يا إخوان، والله الأحاديث التي وردت موضوعة وهم يعلمون ذلك للأسف، وجعلوا هذه الأحاديث الموضوعة حاكما على القرآن، ثم جعلوا يطالبون الناس كلهم لأنهم يجب أن يؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى جالس على عرشه قاعد، ثم قبلوا مع ذلك أن يصرحوا بهذه العقيدة وصاروا يعني يمزقونها تمزيقا في أشتاء وأنحاء كتبهم، وإذا حافظتهم أو جذبت بعضا منهم عند زي ما يقولوها الحزب واللذة بيحكي لك آه يا أخي فلت شو يعني، طب ليش يا أخي ما تحكي فلت من الأول وتريحنا، في حدا يعني بيدحي من عقيدته، هل أنت تستحي من عقيدته؟ المفروض إذا كنت تعرف أن الله جالس أعلنوها يا أخي على الملأ، أعلنوها على رؤوس الأشهاد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي من قول الحق؟ لا والله إنه الذي يقول به غير حق، والله لو كان حقا لأعلنوها على رؤوس الأشهاد على رؤوس الناس أجمعين، ولكنهم لأنهم يعلمون أنها ليست بحق أو يعلمون ما فيها من ضعف وزيغ لا يجرؤون على التلفظ بها إلا في أضيق الظروف وأحلك المواقف، هذا إن تلفظوا بهذا. بقيت الآية الأخيرة بالنسبة احنا نتكلم في الآيات، خلينا نتكلم بالآيات ننتهي منها. كلام الإمام مالك أنا تكلمت عليه في كتاب بحوث في علم الكلام، فكرت ووضحت بالضبط ما معناه وبينت أنه لا حجية لا حجة له منه، لا من حيث السند ولا من حيث المتن، حتى لو سلمنا له أنه السند قوي وصحيح المتن نفسه لا يفيد ما ذكره، فلا نريد أن يعني نفصل، لكن هذه الآيات الأمور كلها يعني تم الكلام عليها بحمد الله سبحانه وتعالى. المثل حجة لنا، وأيضا تكلمت على كلام الإمام مالك وغيره عن أم سلمة وعن الإمام مالك وعن ربيعة عن أكثر من واحد من المتقدمين ورد هذا الكلام، لا حجة لهم فيه، وحتى في هذاك الكلام يقتصرون على قولهم على الرواية اللي هي ضعيفة أصلا اللي هي والكيف مجهول، الرواية الأقوى والكيف غير معقول لا يذكرونها، الرواية الأقوى والكيف غير معقول ولا يذكرونها، والأقوى من هذه وتلك ولا كيف، أمروها بلا كيف، هذه هي الأقوى من هذه وتلك ولا يذكرونها أصلا، أو يحرفونها تقول لا ولا كيف معلوم. من أين جاءوا بمعلوم؟ إذا كان المتقدمون قالوا ولا كيف، لو أرادوا ولا كيف معلوم بمعنى أنه يوجد كيف غير معلوم لقالوا ولا كيف معلوم أو نجهل كيفه، لكنهم أرادوا نفي أصل الكيف. كل هذه الإشكالات تحل في أدنى تأمل في الحقيقة، لكن نحن نريد أن تنغرس في نفوسكم أيها الإخوة المنهجية التي نستطيع بها أن نفهم النصوص، لكي يستطيع كل واحد منكم قادرا بعد ذلك على حل هذه الإشكالات. الواحد لماذا يعني يدرس علم التوحيد؟ لا لأن لكي كلما رأى نصا أو أورد عليه إيراد أو سئل سؤالا أن يرجع إلى الشيخ أو إلى كذا، يعمل عقله، يعمل فكره، يعمل نظره، يقيس الأمور، يفكر، يتدبر. واضح في الكلام؟ نحن ندرس علما ولا ندرس وعظا لكي نمتلك من الآلات ما نستطيع بها أن ننظر ونفكر. والله سبحانه وتعالى يوفقكم أجمعين. بقيت الآية الأخيرة في سورة طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الآية طبعا هم بينبطوا عليها كثير، يعني دائما يذكرون هذه الآية. مش طه، لا طه هم لا يذكرونها، هم بيذكروا الرحمن على العرش استوى، لكن يذكرونها لأنهم يعتقدون أنها حجة لهم وهي ليست حجة لهم كما تفرون. أيضا قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن. الرحمن على العرش استوى. إذا خلق بعدين ذكر الاستواء ثم إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أيضا تدبير بنفس السياق. قد يقول قائل لماذا ذكر هنا الرحمن؟ لماذا ذكر هنا الرحمن وفي أكثر الآيات السابقة ذكر بلفظ الجلالة أو بالضمير؟ لماذا؟ في أكثرها، لأنه في بعض الآيات وردت الرحمن كما أشرنا لكم. لماذا؟ لأن الرحمن أصلا اسم مشتق من فعل، اسم لله سبحانه وتعالى مشتق من فعل هو فعل الرحمة. فالله سبحانه وتعالى من حيث كونه فاعلا، من هذه الجهة من حيث كونه فاعلا منعما مدبرا، هذا هو معنى الرحمة. بهذه من هذه الجهة استوى على العرش، وهو نفس المعنى المستفاد من الآيات السابقة، وهو نفس المعنى المستفاد من الآيات السابقة. وأيضا الآية التي تليها له ما في السماوات وما في الأرض أيضا فيها تصريح، مش يعني ليس فقط إشعار أو تلويح، لا بل تصريح بالتكليف. طبعا هذا عبارة عن استقراء وقراءة مختصرة في الحقيقة، يعني موجزة، لكن أرجو أن تكون كافية كقراءة توجيهية وفيها نوع من التحليل، لكن المقام يحتمل كلاما تفصيليا أعمق من ذلك بمستويات متعددة، مستويات نحوية وبلاغية وعقلية ويعني بمستويات أخرى، وكل هذه الجهات تصب وتدل على نفس المعنى الذي أجملناه هنا. يعني أرجو أن ينبعث بعض منكم، يعني من له همة يعني مرتقبة وعزيمة يعني جيدة، انه يعني يبحث في التفاسير فيرى ماذا قال العلماء ويفكر في هذه الآيات ما معناها. هل فعلا تحتمل معنى الجلوس؟ هل اللفظ أصله يحتمل معنى الجلوس وحده؟ هل استعمالاته معناها الجلوس؟ هل الآيات نفسها معناها الجلوس؟ إلى آخره. سيجد أن الجواب في كل سؤال لا، ليس أي معنى من هذه الآيات يفيد معنى الجلوس. طبعا العلماء أيها الإخوة سابقا يعني المتقدمون كانوا يعني يوجدون الكلام في هذه المسائل، ليش؟ لاستيضاح المعنى، لعدم انتشار هؤلاء المجسمة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى جسم استوى وقعد وماس العرش ثم اختلفوا هل يصدر منه شيء من العرش فراغ، واختلفوا من الذي يجلس في جانبه، واختلفوا هل العرش أكبر أم أصغر أم مساوي، وهذا الكلام كله كلام باطل فاسد لا قيمة له، لا يليق ولا بالله سبحانه وتعالى، ولا يليق والله حتى أن يذكر كتفسير لهذه الآيات، أن يورد كتفسير لهذه الآيات والله لا يليق إلا تنبيها على بطلان قول من قالها فقط لا أكثر ولا أقل. أما أن يقال إن والله هذه المعاني تستفاد من الآيات، لا والله لا تستفاد من الآيات ولا من أحد أصلا مطلقا. إذا نحن يعني هذه الطريقة هي عبارة عن طريقة نحتاجنا عند النظر في هذه الآيات إلى أن حتى يتبادر إلى ذهننا معنى التشابه في هذه الآيات حقيقة. يعني أي إنسان ينظر في هذه الآيات بإنقاص وبتعقل وبتدبر لا يذهب ذهنه أو وهمه إلى معنى الجلوس إلا إذا كان عنده سابق عقيدة أو فكرة أو إلى آخره تقول له لما لا يكون كذا ولما لا يكون كذا، لكن سياق الآية لا يدل على ذلك، سياق هذه الآيات لا يدل على ذلك. الذي يوقظ أركاننا في فهم هذه الآيات بهذا النحو من المعنى هو كل ما ورد في القرآن من آيات محكمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذه هي المحكمات التي تجبرنا إجبارا على أنه حتى لو ورد هناك أدنى احتمال نحتمل منه أن الاستواء معناه الجلوس، يجب أن نصرف ذهننا عن هذا المعنى بملاحظة الآيات الأخرى التي هي محكمة في تنبيه الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام أيها الإخوة؟ في حدا عنده سؤال حول هذه الآيات؟ يعني هذا طبعا كلام يعني يمكن أن نقول كلام غيره ومفصل أكثر منه، لكن أرجو أن يكون يعني عبارة عن نوع من يعني إرشادات أو معلومات إجمالية كلية، وفيها نوع من التفصيل في بعض المواطن منها لما الواحد يبحث يعرف كيف يبحث فقط مش أكثر ولا أقل. تفضل. القهر. القهر معناه إيش معناه؟ يعني إنك تكسر إرادة غيره. القهار هو الذي إيش؟ يكسر إرادة غيره. يقهره أي يجعله عاجزا عن تنفيذ مراده وما يريد. هذا القهار. والقهار فعال على صيغة مفاعلة يعني فعال تفيد المبالغة في ذلك، أي إن من شأنه دائما أن يكون كذلك، لا أحد يستطيع أن يريد إلا إذا أراد. هي قريبة يعني هي من معانيها، لكن استوى المعنى الذي ذكرناه يعني هو الأقرب، لكن يعني القهر يعني هي صفة لله سبحانه وتعالى. القهر هي صفة لله، يعني القهر انه حتى لو توهم بعض الناس انهم يستطيعون ان ينفذوا مرادهم غصبا عن الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقهرهم، هو قهار لهم، هو قاهر لهم. الكون طبعا الكون من حيث ما هو مخلوق لا يعارض الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور ان يكون يعني مقهورا بمثل هذا النحو لانه لا يعارض الله سبحانه وتعالى. اما الله سبحانه وتعالى قال الارض والجبال ائتيا طوعا او كرها، قالتا ايه بل أتينا طائعين. الإنسان فقط هو اللي عنده القدرة، الإنسان والجن طبعا هم الذين عندهم القدرة على العصيان، هم الذين عندهم القدرة الحقيقية على العصيان. الملائكة هم مطيعون لأنهم يعني ليس فيهم شهوة، مطيعون ويتلذذون بالطاعة بحيث لا يتصورون احتمالا آخر لعدم الطاعة، هم عالمون بما يفعلون ويطيعون الله محبين لله ومريدين طاعة الله ويتلذذون بطاعة الله، فهم في عبادة دائمة لا يتصور منهم معصية بخلاف الجن والإنس، يتصور منهم الطاعة ويتصور منهم المعصية. وإبليس ليس من الملائكة، ليس من الملائكة، ولا توجد قبيلة من الملائكة اسمها الجن كما قال بعض المفسرين، وهي أقوال ضعيفة حتى وإن وردت عن بعض الصحابة. مين كان السين بسؤال؟ تفضل. إذا هذا لها يعني سياق آخر. أنا زي ما قلت لكم يعني شفت الطريقة التي اتبعناها في تحليل هذه الآية بنفس الطريقة نستطيع أن نحلل آيات من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، ارتفاع الأشجار إلى السماوات، النزول الملائكة، نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا بنفس الطريقة اللي هي عبارة عن تحليل لغوي فقط، معرفة معاني المفردات ثم كيفية الوصل بينها. في اللغة العربية أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، لابد في اللغة لكل اسم موصول من عائد في صلة الموصول في الجملة التي تليه، لابد له من ضمير بسموه عائد. أأمنتم من في السماء، أين هو الضمير؟ أشوف كيف المسألة، أين هو الضمير محدود؟ الآن إما أن يكون الضمير في حالة الرفع أو يكون في حالة الجر أو النصب. هم يقدرون أأمنتم من في السماء، أي من هو في السماء. هم يقدرون من هو في السماء، فيقدرون الضمير اللي هو العائد في حالة الرفع. النحاة اتفقوا على أن الضمير إذا كان في حالة الرفع لا يصح حذفه. شوف كيف المسألة؟ لغة لا يصح حذفه. لذلك المفسرون الذين يعلمون حقيقة اللغة يقدرون أأمنتم من في السماء أمره. العائد ضمير الهاء المضاف المضاف إليه اللي هو كلمة أمره، هذا المضاف هو الضمير مضاف إليه، فهي في حالة الجر أو عقابه أو عذابه، الضمير العائد يكون في حالة الجر. لذلك قدروا العائد هنا اللي هو يعود على رب الجلالة، أأمنتم من في السماء أمره عذابه سلطانه، بهذه الصورة لم يجوزوا أن يقدروا إيش هو في السماء. شوف كيف المسألة نحويا، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. المجسم ماذا يقولون؟ يخافون ربهم الذي هو من فوقهم، يخافون ربهم الذي هو من فوقهم، يعني هو وصف لربهم، وصف لقوله ربهم، يخافون عفوا ربهم من فوقهم. من فوقهم يقولوا هي وصف للرب. طيب تعالوا نفكر فيها، نفكر فيها صح ولا لا؟ ممنوع نفكر فيها؟ بدنا نفكر فيها. الآن كلمة من حرف جر معناها ماذا؟ ما معناها؟ لإفادة الاتفاق بربكم، كيف يكون الرب ابتداؤه من فوقهم؟ ورحيت المسألة، ما فائدة المن هنا التي تفيد الاتفاق لكي تجعل وصفا لله سبحانه وتعالى؟ ما هو الاتفاء المضاف لله سبحانه وتعالى والذي له صلة بالمخلوقين من حيث الوجود الإلهي؟ لا علاقة. لكن شوف تأمل المسألة من ناحية أخرى، من ناحية أخرى، كلمة من حرف جر، والأصل في حرف الجر أن يتعلق إما بفعل أو باسم مشتق، إما بفعل أو باسم مشتق. الآن فلنتأمل في ماذا؟ فيما علقوا به حرف الجر هذا، كلمة رب. الرب هو عبارة عن مصدر في الأصل، في الأصل في أصل اللغة من رب يرب ربا، إذن في أصله هو مصدر. المصدر إما أن يطلق على سبيل الإسمية أو يطلق على سبيل المصدرية، لكن تعلمون أن الإضافة تمحض المصدر لمعنى الإسمية، الإضافة تمحض المعنى تمحض الاسم المصدر يعني لمعنى الإسمية. يعني إذا قلت ربهم، أنت أضفت رب إلى الضمير، فأنت أردت بكلمة الرب معنى الاسم لا معنى المصدر، يعني أردت به الله الذات الذي هو رب لنا، لا أنه من جهة ما يربنا ويربينا يعني يدبر، لا، بل من حيث أنه هو رب. فإضافة الرب إلى الضمير تمحضه للإسمية. طيب إذا تمحض للإسمية فكيف جاز لنا أن نعلق حرف من به؟ والأصل أن يتعلق حرف الميم بما هو فعل أو اسم فيه معنى الاستفاضة يعني مصدر، وهنا بطل أن يكون المراد بالرب في المصدر، فكيف جوزتم أن تعلقوا من به؟ طبعا هذا الكلام هو طبعا ما بيفهموا، حتى لو نحكي لهم إياه والله ما بيفهموا، بيحكوا لك شو بتحكي أنت قاعد شيء، لكن هذا هو حقيقة أصل اللغة، هذه اللغة. فإذا بطل أن يتعلق من بربهم من حيث المعنى ومن حيث الإسناد اللغوي التركيبات اللغوية. طيب ممكن واحد يقول فبماذا يتعلق إذن؟ بماذا يتعلق إذن؟ لم يبقى إلا الخوف، إلا الخوف وهو الفعل. إذن يخافون، هم يخافون من فوقهم ربهم، هيك معنى الآية. لاحظ كيف بربكم، ألا تفهمون معنى الآية بهذا المعنى؟ يخافون من فوقهم ربهم، يخافون ربهم من فوقهم. إذن الخوف منشأه من فوق، لا أن الرب منشأه من فوق، الفعل منشأ الفعل هو الخوف من فوق، لا أن الرب أصله من فوق، من فوق العباد. يخافون من فوقهم ربهم، لا أن ربهم نفسه هو فوق فوقهم هم. أصل منشأ الخوف من الفوق، إذ يعني من الفوق أن يأتيهم العذاب من فوقهم. طب واحد ممكن يقول طيب ممكن يجي العذاب من تحت ومن وراء ومن أمام ومن تحت ومن فوق، صح ولا لا؟ العذاب يأتي من كل ناحية، لكن أي فيها من الجهات هي أقوى ما يخافها الإنسان؟ هل يخاف مما تحته مثلا أكثر مما فوقه؟ لا والله، نحن نخاف مما فوقنا أكثر، يعني لما واحد ينزل عليه مثلا إشي يخاف منه أكثر من إنه تتزلزل الأرض، لا، اللي يخاف منه لما ينزل عليه شيء أكثر مما تحته أو من جانبه أو إلى آخره. إذن هم يخافون أن يتنزل عليهم العذاب من فوق، لأنه إذا نزل عليهم من فوق لا ملجأ إليهم، لكن إذا جاءهم من يمين هربوا إلى اليسار، إذا جاءهم من يسار هربوا إلى اليمين، إذا جاءهم من تحتهم انتقلوا إلى مكان آخر، لكن إذا جاءهم من فوقهم فهو مقبوب على رأسهم. فلذلك أقوى ما يخاف الإنسان أن يأتيه العذاب من فوقه، العذاب الذي يأتي من فوق، لا أن الرب من فوق، لا أن الرب وجوده من فوق. هذا فهم باطل للآية، فهم باطل للآية. يخافون ربهم الذي هو من فوقهم. طب كلمة من هنا فائدة بربكم؟ لا فائدة لها في الحقيقة، لا، بل لكن إذا فهمنا الآية بالنحو الذي ذكرناه، يخافون من فوقهم ربهم، يعني يخافون ربهم من فوقهم، يعني يخافون عذاب ربهم من فوقهم، هذا تكون آية. قد يقول قائل إذا كان المخوف هو العذاب فلما حدث هنا وأسمي الخوف إلى رب الأرباب؟ لأنه يجب أن يكون الخوف متعلقا بالله سبحانه وتعالى، أن تخاف الله لا من نفع عذاب الله، لأن عذاب الله هو خلق من خلق الله، لا يجوز أنك أنت تخاف العذاب لأجل نفس العذاب، بل تخاف صانع العذاب وخالق العذاب. لذلك يخافون ربهم من فوقهم. قد يقول قائل طب إذا كان معنى الآية هي أصلا من فوقهم متعلقة بالفعل، فلماذا أقرب عن الفعل وأدخل الرب بين الفعل وبين متعلقه ما يتعلق به؟ لماذا؟ لإفادة الحصر. يخافون ربهم وحده من فوقهم. الذي يجب عليه أن يخافه، الذي يجب أن يخافه المؤمن هو الرب فقط، لإفادة الحصر، أهمية أن تخاف من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الآية، لا معنى للآية غير ذلك. وكذلك كل الآيات الإخوان التي يأتون بها بهذا الأسلوب المعتمد على تحليل الآية ثم مراحلة التركيبات الإسنانية سواء كانت معنوية أم لفظية، تنحل كل العقد في الآيات. لا أصلا لا يوجد عقدة في الآية، هي من أوهام، هذه العقد من أوهام من تركيب لا من الآيات. إيه؟ بنفس الأسلوب بيقول نحن نؤمن بآية الاستواء بأن الله سبحانه وتعالى الظاهر من الآية أن الله سبحانه وتعالى مدبر للخلائق، هذا لا أحد من الناس يستطيع أن ينفيه. الآن المفوض يقول أنا لا أفكر أبعد من هذا المعنى وأفوض كل ما يمكن أن يقال وراء هذا أفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لا معنى غير هذا المعنى من الآية، لأنه لا دلالة للآية على معنى آخر وراء ذلك، هذا تأويل وذاك تأويل. وضحت في المسألة في نفس السياق وهكذا كل الآيات بنفس الطريقة، هي طريقة عامة تنطبق على جميع مقاصدها. وضحت في المسألة هو ابن تيمية يعني لما ظهر قوله ورأيه لم ينتشر انتشار كبير جدا بين الناس حتى يقال انه منذ ظهوره حتى الان انه تمسك كبيرة، كان بالعكس كان هناك فترة في فترة حياته كان نوع من الانشغال به، ثم بعد ان مات يعني همرت قسمته الى حد كبير جدا، وبعد ذلك صار في مصر شوي يطلع واحد كل 100 سنة كل 200 سنة واحد زي هسه بين 20 سنة و 30 سنة لم ترى منهم احدا، هؤلاء لم ترى منهم احدا. هؤلاء يا اخي انا برضو بحثها من ناحية تاريخية، شوف لا ظهور لهم الا في مراحل الخلاخل والمراحل التي تكون فيها الأمة ضعيفة في الصقر التاريخ الاسلامي. كل المراحل التي ظهر فيها المجسمة كانت مرحلة ضعف في الأمة الاسلامية، كل المراحل في الصقر التاريخ الاسلامي كله ستجد ذلك صحيحا. نعم. في علاقة كبيرة جدا، في علاقة كبيرة جدا. الآن يستحيل أن يكون أن تكون الأمة ذات عقيدة صحيحة ومهضومة. شوف كيف المسألة مستحيل. لذلك في حالة الضعف تنشأ البدع. شيعة معتزلة إسماعيلية قاضية إلى آخره، مع احترامنا للجميع طبعا. أنا أعتقد من حقي أن أقول هذا الكلام، من حقي علمانية. الأمة يستحيل أن تكون يعني تتصف بهذا وبهذا في نفس الوقت، الله أعلم. كيف؟ لا لا ليس ذلك شرطا، لكن العبرة بالظهور، العبرة بالظهور لا بالأقلية والأكثرية، العبرة بالظهور. أهل السنة والجماعة ليس ظاهرين يعني ليس لهم سلطان، الظهور الآن لأهل الفرق الأخرى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، في الحقيقة العلمانية مع قلتهم وتجاهتهم وتجاهتهم، لأنهم أصواتهم كأنها يعني قبول ودول، وطلع عليهم بتعدهم 15 نفر ونصف كلهم على بعض يعني حقيقة ما بعدوا يعني بتحملهم في سيارة كيوسكا. ومع ذلك يعني دوت الدنيا من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. أكم واحد هو مين أنتوا يا أولاد الحلال؟ ما فيهم عدد حقيقي شيء، لكن المشايخ يعني أهل السنة كثر لكن ليس لهم ظهور. العبرة بالظهور وعدم الظهور. المجسمة هل تحسب أن المجسمة كثيرين؟ يعني كثيرون يعني هم ليسوا كثيرين مطلقا، لكن فيهم ظهور، فيهم ظهور مش ظهور يعني ظهور يعني انتشار هو السلطان ظهور بمعنى انه ظهر زي ما ظهر ظهور فيهم ظهور على المعنى يعني في من يظهرهم ومن يظهر يكون ظهرا لهم. نعم تفضل خلونيش احكي الكلام هذا الله يخليك. نعم كله بتسجل. نعم طبعا هذا صحيح 100%. انا سافرت مقاله في من زمان انا في الحقيقه كتبتها يعني في 91 او هيك شيء، فلما نشرتها بالانترنت طبعا صار عليها ضجه كبيره جدا في اصل نشأة السعوديه الاقوام الوهابيه، كيف ارتباطهم وليش لماذا نشأوا؟ ايش اقولها ايش اصل نشأتهم يعني؟ زعلوا كثير فهي المساله مربوطه في الحقيقه من عده نواحي، يعني من نواحي علميه ومن ناحيه تاريخيه ومن نواحي ادبيه. والله العظيم يا اخوان انا يعني اعتقد مره حكيناها في شرح الاقتصاد في الاعتقاد ان عقيده الانسان تنبني عليها اخلاقه. عقيده المذكره لهم لها اثر في تصرفاتهم، لذلك تجد اكثر المذكره انفعاليين مستعد يقتلك عشان اصبع او جداشي او شعر او يعني بنفعل بسرعه، مستعد انه يدمر في لحظه من دون ما يتامل شويه، يعني تصرفاتهم تابعه لانفعالاتهم. لا لعلمهم، هذا حكينا فيها في الاقتصاد في الاعتقاد اعتقد، فهي مربوطه، لذلك عقيده اليهود مربوطه ايضا بانفعالات وافعال، شايف؟ ولذلك تراهم دائما متصلبين، لا مقام عندهم للعقل والتعقل ونتحاور، ما في عندهم تحاور، في عندهم هدف لازم يوصلوا له. شوف كيف المسألة؟ كذلك لما تربط يعني هذه العقلية وآثار هذه العقيدة على منهجية المجسمة فترى لا ما زال التعقل عندهم، تحكي لهم يا أخي تعال نتناقش، ما بنتناقش. إما أنت مبتدع إما لا نتكلم معك، أو إذا بدك تتكلم هيك المسألة بدك تحكي، يعني هيك المسألة بدك تحكي. خذوا أعطوا، ما في عندهم أكل ولا عطاء. كذلك كل مبتدع في الحقيقة لا يتصف بمثل هذه الصفات. المبتدعة دائما يعني يتصفون بمثل هذه الصفات. يعني لاحظ المعتزلة. المعتزلة في حالة يعني قوتهم وخطوتهم جبروا الناس على القول بخلق القرآن. شوف كيف المسألة؟ جبروا الناس، استخدموا سلطانهم لإجبار الناس في عقائدهم. هذا شيء خطير جدا، وهذا كان سبب انكسارهم. على فكرة سبب كبير جدا من انكسارهم. المجسمة أيضا في مختلف أطوارهم التي حاولوا أن يظهروا فيها، مثلا الفتنة التي حصلت مع الإمام العز بن عبد السلام. شيء العز بن عبد السلام يعني هذا لما خرج، كلكم تعرفون قصته أحسن مني، يعني لما خرج القاهرة كلها مرت حوارات وهو راكب على حمار. يعني العز بن عبد السلام هذا لما بعض المجسمة أغرى السلطان وعمل معه طفلة. زي كثير كيف الحالات السياسيه كثير هيك صار معه صحبه، فحرقوا مذهبه، السلطان انحرف لمذهب المجسم. شوف كيف؟ فالسلطان حتى بحاله انه مضبوط يعني هيك الشغله لازم تصير. فاصدر مرسوم ان العز بن عبد السلام لا يتكلم ولا يخرج من بيته. شايف كيف؟ فهم طريق اللي تحكي انه طبعا الناس تحكي بعد هيك ايش اللي صار، انه نفس السلطان هذا صار ياتي ويقبل يد العز بن عبد السلام ومات وعلى قبره كتب العز بن عبد السلام. نفس السلطان هذا الامام ابن الحاجب في عفوا جمال الدين الحطيري دخل على بغلته راكبا بغلته في ايوان السلطان وقال ولم ينزل حتى اتى له السلطان وقال يا شيخ ما تريد يعني؟ قال ما فعلت بالفتنه يعني هذه الفتنه اللي هم رفعوا معاريضه يعني عرايض رفعوها للسلطان واتهموا العز بن عبد السلام، وبعد هيك السلطان اصدر مرسوم انه العز بن عبد السلام لا يتكلم ويقبع في بيته لا يخرج، والعز بن عبد السلام لم ياتمر بهذا الامر بل صار يكتب رسالته الشهيره اللي ادرتها تاج الدين السبكي وهو في منزله، وقال والله لاجيب السلطان بحسب ما اعتقد لا بحسب ما يريد، وارسل له هذه الرساله. بعد ذلك جمال الدين الحطير وهو من علماء واكابر الاحناف على بغلته على ولم يرضى ان ينزل على الارض. شايف؟ السلطان قال له يعني مر، يعني ما الذي تريده؟ كانت له هيبه كبيره جدا. قال انت ما الذي فعلت؟ قال منعت فلان وفلان من الكلام. قال سويت بين الحق والباطل، بل يجب عليك ان تامر فتترك العز بن عبد السلام يتكلم وتامر اولئك فليصمتوا. هيك الحق يجب ان يقال له، مش انه خلي اثنين فكك اثنين او في سياسه مبنيه على الحق، وفي ايش؟ سياسه مبنية على تلاعب، مبنية على تلاعب، والله سبحانه وتعالى الموفق. طيب، يعني أعتقد أن هذا الكلام في مسألة الاستواء كافٍ، وأرجو أن يكون كافياً. هو طبعاً يعني يحتمل كلام كثير جداً، لكن يعني كل واحد يجب أنه يعني يبذل جهد من جهده لكي يعني يفهم هذه المسألة بشكل أكثر، وإن شاء الله في دروس لاحقة نتكلم عليها بشكل مفصل أكثر من ذلك. في الدرس الماضي انتهينا وصلنا إلى قوله: ويجوز رؤية الإله سبحانه وتعالى في جنة الخلد. ويجوز رؤية الإله سبحانه وتعالى في جنة الخلد. إذن هو موضوع عن الرؤية، مسألة الرؤية، وهي مسألة مشهورة جدا. كما اعتدنا، الأسلوب الذي نسير عليه هو بيان المصطلح. أول شيء، ما مفهوم الرؤية؟ ما مفهوم الرؤية التي نثبتها لله سبحانه وتعالى؟ بدك تحكي ايش مفهومها؟ تفضل. ايش اثر هذا الفعل؟ يعني الله سبحانه وتعالى يخلق فيك ما نسميه رؤية، اي ادراكا. ما اثر هذا الادراك او الرؤية التي يخلقها الله سبحانه وتعالى فيه؟ يحصل في زيادة علم بالله سبحانه وتعالى، يحصل فيك زيادة علم بالله جل ثأنه عما علمته بالنظر والعقل. يحصل فيك نتيجة خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإدراك المسمى بالرؤية في زيادة علم به جل ثأنه، زيادة على ما علمته عنه جل ثأنه بالنظر والفكر والتدبر. فقط هذا هو المقصود بالرؤية، لا أكثر ولا أقل. وهذا هو المقصود بالرؤية عند الأشاعرة عموما، حتى الإمام الأشعري والإمام الغزالي وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين، لا أحد من الأشاعرة يقول إن الرؤية تكون بمقابلة شعاع، بشعاع واتصال ومقابلة أو بحد أو بشيء غير ذلك. كل الأشاعرة وفي متونهم مشهور أنهم ينفون الجهة والحد والشعاع والاتصال والانفصال عن الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده بأن يمنحهم علما زائدا عن ذاته، وهذا العلم هو لذة للعالم. العلم في حد ذاته هو لذة في الحقيقة، يستلذ بها الإنسان. الإنسان الإمام الرازي قال: أعلى أنواع اللذات هي لذة العلم، أعلى أنواع اللذات هي لذة العلم. لذلك عندما يعلم الإنسان بعض المعلومات فإنه يرتاح وينبسط، يشعر بلذة في الحقيقة، ترتاح نفسه، لأن العلم في ذاته جمال لمن يتصف به. والعلم هو اللذة الوحيدة، الشيء الوحيد للإنسان هو الذي لا يعقبه ألم ولا يسبقه، لا يعقبه ألم، يعني لا يترتب على العلم ألم، بخلاف سائر اللذات، سائر اللذائذ يعقبها ألم. مثلا الأكل في أوله لذة، ثم بعد ذلك تخمة يصير ألم في البطن، صح ولا لا؟ الشهوة الجنسية في أولها لذة وبعد ذلك ألم. اللذة الشهوة التسلط اللي يسموها اللذة الغضبية أو غير ذلك، صحيح لذة ولكن بتندم، بتندم بعد ذلك، بتألم، لأنه كل شيء فيه له آثار. لكن العلم هو الشيء الوحيد لذاته الذي لا ألم فيه، بل هو لذاته كمال، لذاته كمال. يبقى بعد ذلك أنه كيف يستعمل العالم علمه، هل في الخير أم في الشر؟ هذا لا يكون لذات العلم، بل لمن يستعمله، لمن يعني يتصف به أو يقوم يتصرف فيه. إذا الرؤية في بشكل يعني مختصر هي عبارة عن زيادة إدراك لله سبحانه وتعالى، يخلقه الله سبحانه وتعالى، لا بجهد مبذول منا ولا بنظر ولا باكتساب، بل ينعم الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين في الجنة، في الجنة. لذلك أنا قلت: ويجوز رؤية الإله سبحانه وتعالى في جنة الخلد. هو الرؤية جائزة سواء في الجنة أم في الحياة الدنيا، لكن أنا أشرت إلى أن حصولها في جنة الخلد تكون، والجواز عام يعني في الدنيا وفي الآخرة. قال: وتكون الرؤية من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته، باستحالة الرؤية الحدود والنهايات عليه تعالى. الرؤية في حد ذاتها لا يفترض أن تكون رؤية للمحدود، الرؤية في حد ذاتها ليس شرطا فيها أن يكون المرئي ذا حدود. فإذا كان المرئي ذا حدود فالرؤية تكون لمحدود. واذا كان اذا كان المرئي ليس ذا حدود فرؤيته تكون بحسب ذاته. ما معنى الرؤية؟ زيادة إدراك، زيادة علم بالله جل شأنه. كيف يحصل هذا العلم؟ بخلق الله سبحانه وتعالى المباشر بلا شك منا ولا نظر، بل يخلقه الله سبحانه وتعالى فينا خلقا مباشرا، وهنا يكون الإنعام. هذا هو معنى النعمة. كيف؟ لا، هو بظل محر إدراكك لله سبحانه وتعالى. هذا إدراك الزائد عن أنت الآن. خلينا نفسرها بهذا الشكل. أنت الآن تعلم بعض المعاني عن الله سبحانه وتعالى، تعلم بعض الأحكام، لكن هل ما تعلمه هو كل ما يصف به الله سبحانه وتعالى، جميع الصفات التي يصف بها الله؟ قطعا لا. الآن نحن نقول يمكن للإنسان أن يعلم قدرا زائدا عما يعلمه الآن. هذا القدر الزائد لا يكتسبه الإنسان بنفسه، بل الله سبحانه وتعالى ينعم عليه به. لكن هذا القدر الزائد هل يكشف عن حقيقة ذات الله؟ لا، بل يكشف عن زيادة علم بالله سبحانه وتعالى، لكن لا عن حقيقة ذاته. الاستحالة بأن يدرك إنسان حقيقة ذات الله، لا دنيا ولا أخرى. إذن هو زيادة علم، وهذا العلم ليس معناه أنه ينكشف له حقيقة ذات الله جل شأنه. هذا هو القدر المقصود من الرؤية. سنأتي إليه إن شاء الله عند الكلام على قصة سيدنا موسى عليه السلام. الحجاب ليس حجاب لله سبحانه وتعالى، بل حجاب للإنسان عن الله سبحانه وتعالى، كما سنأتي إليه بعد قليل. نعم نعم، في بعضهم طبعا هم كان كلامهم منطبق على هذا المعنى، لكنهم لمغالطتهم كانوا دائما يقولون الرؤية لا تكون إلا باتصال شعاع وجسم ومقابلة وحد، فنحن ننفي أصل الرؤية لأنها بهذا. نحن نقول الرؤية ليست فقط تستعمل بهذا المعنى، بل هي أعم من ذلك. المعتزلة يا إخوان لا تنخدعوا بهم كثيرا. المعتزلة لو كان مذهبهم قويا لاستمر إلى هذا الزمن. المعتزلة لولا أن مذهبهم ضعيف من ذكروا من عدموا. يعني كثير من استدلالات المعتزلة في الحقيقة ضعيفة، وكثير من استدلالات من ضعيف أصلا، يعني أكثر أدلتهم ضعيفة. يعني ما تستكثر وتستهول مسألة المعتزلة، يعني ماذا مش في المسألة. الأشاعرة وعلماء أهل السنة عموما، يعني سواء أشاعرة أو ماتريدية، حتى في واحد ماتريدي هم يزعل الأخرى، يعني عظام كبار. الذي سفر فلاسفة وهم من هم الفلاسفة؟ هم الأشاعرة مثل المعتزلة. الأشاعرة هم الذين أوفقوا المعتزلة الفلاسفة عند حدهم، هم الذين وضعوهم في قماة أصلا مثل المعتزلة. والأشاعرة هم الذين كسبوا المعتزلة مثل الفلاسفة. والأشاعرة هم الذين ضيعوا الشيعة حتى لم تعد للأشاعرة خوفة في هذا الزمان. صار الشيعة يطلبوا على أساس كثير من المشايخ في هذا الزمان للأسف، لجهلهم، لعدم تمكنهم من مذهب أهل السنة في الحقيقة. يعني بعض مشايخ الشيعة يجوا هنا ويطولوا أنفسهم بصورة المدرس والمعلم لأهل السنة، والله ما هذا عمرها ما صار، والله ما عمرها ما صار بهذه الصورة. لا، مش بالصورة هذه. نعم، بالخير والله، بالخير كثير. وناس يجوا بالطريق ومشايخ شيعة في بيوتهم بناموا عندهم وغطوهم وحالكم حالة، في قصص كثير في البلد بالخير. على كل الأحوال يا إخوان، إحنا المسألة يعني الشيعة لولا أنهم أضعف في كثير من علماء أهل السنة لم يستطع، يعني لولا ذلك لظهروا في الأزمان المتقدمة، لكنهم لم يظهروا. كانوا دائما موجودين لكنهم محدودين، كلهم ساحتهم المحددة. كيف الإباضيين عزلوا في ضاحية من عمان وشوي في شمال تونس، الزيدية كذا، الشيعة كذا، كلهم موجودين نعم، لأنه إحنا ما بدنا نفصل الناس يعني كل مغطى عنك يا إما سوى شاعر يا إما ابن البحث، لا مش هيك المسألة. ما بيعمل بعض الناس مش هيك، لا لا هي مش مسألة مرتدين، لا هذول مبتدعة، إحنا نسميهم مبتدعة، هم أهل بدعة يعني خرجوا عن العقيدة الصحيحة. بعض هؤلاء يعني بعض أشخاصهم أو بعض أفرادهم قد يذكرون، لكن يعني جملتهم لا يكفر أحدا من أهل القبلة، هذه هي عقيدة أهل السنة. لكن بعض الأشخاص وبعض العقائد التي يقولون بها إذا أصروا عليها وصرحوا بها بعد الإقامة في الحجة عليهم قد يذكرون. الأصل فيهم أنهم ليسوا بكفار، نعم الأصل فيهم أنهم مسلمين، مسلمون، وارد الكلام إن شاء الله. على كل الأحوال نعم لا لا، هو الحقيقة الشيعة بشكل خاص، الشيعة بشكل خاص والخوارج خلاف سياسي، هي بعدين صار أيديولوجية كاملة يعني عبارة عن مذهب كامل يعني. هو في الأساس ولذلك في لهم أطوار يعيدوا أطواره في كل مرحلة من المراحل طوره، وحكينا عنها أعتقد في الاتصال في الاعتقاد، وإن شاء الله في دروس يعني متقدمة إن شاء الله بنتكلم عن الشيعة والمعتزلة وبتفصيلات يعني بتفصيلات مملة، لكن الآن إحنا بنذكر هيك لمحات، وإن شاء الله في يعني مستقبل الأيام نتكلم بشكل مفصل أكثر ونجيب لكم من كتبهم حتى تتفرجوا وتطبقوا اللي بيحكوه يعني إذا أحببتم. أنا الحمد لله يعني هذه الأمور يعني أحاول يعني قدر الاستطاعة أن لا أتكلم بشيء إلا إذا قرأت هذا الشيء من نفس كتب، لذلك الحمد لله أنا عندي يعني من الكتب الشيعة يمكن عند مشايخهم ليست موجودة، والله عند مشايخهم يمكن كثير من مشايخهم لا يعرفونها حقيقة وأكثر من ذلك. وهيك الأصل إنه الإنسان يكون يعني إحنا حتى ابن تيمية أنا قصدت إنه لما نتكلم عليه ما نتكلم عليه إلا بما رأيناه بأعيننا في كتبه لا بأخبار، مع إن لا نكذب العلماء الذين نقلوا عنه، لكن إقامة يشجع على الناس من كلهم يا أخي لا نعتمد على أخبار، هذه هي الكتب الموجودة وهذا هو الموجود فيها فقط، فحتى لو تكلمنا على غيرهم فنتكلم عليهم بما في كتبهم فقط حتى وإن عرفنا عنهم أمور كثيرة. قال وتكون الرؤية من غير إحاطة بحضور المرئي ونهاياته لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى، فكما أنهم يعلمونه بلا حد ونهاية فهم يرونه كذلك، ورؤيته تعالى جائزة عقلا. استدل على الجواز العقلي بالطريقة التالية، قال فإن إذ العاقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناعها، إذ العاقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناعها، يعني إذا ورد أن الله سبحانه وتعالى سوف يراه المؤمنون، إذا فرضنا ورود مثل هذا النص مثلا، هل يتبادر الإنسان إلى نفي هذا النص من بمجرد سماعك للرؤية من دون أي لوازم أخرى؟ سوف نرى، ندعو الله سبحانه وتعالى أن نرى مثلا، أو سوف يعني سوف ينعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالرؤية، هل يتبادر بمجرد هذا القول إلى النفس إنكار الرؤية كما لو قلنا إن الله ضعيف مثلا أو إن الله عاجز؟ هذا هو المقصود، يعني إذا قلت إن الله ليس عالما قطعا هذا لا يليق بالألوهية، إن الله ليس قادرا لا يليق بالألوهية، لكن إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى، هل هذا ينافي الألوهية؟ لا قطعا، هذا هو المقصود، أنه لأن العاقل إذا خلي ونفسه لا يجب عند نفسه ما ينفي هذا الأمر، هذا الجواز العقلي معناه، هذا معناه الجواز العقلي. إذن إذا أراد إنسان أن ينفي ويخيل ويمنع الرؤية يجب عليه أن يأتي هو بالدليل، لا أن يطالبنا نحن بالدليل، لأن أساس العقل يجيز الرؤية، الخلاف عند المانع، لماذا أنت تمنع الرؤية؟ يقول أنا أمنعها لأنها تستلزم الجهة. نقول له لا، الرؤية لا تستلزم الجهة، بل كل مرئي يرى بحسب ذاته، إذا كان ذا جهة فيرى في جهة، وإذا كان بلا جهة فكما نعلمه نراه، لا أكثر ولا أقل. ما عندك من أسباب أخرى تمنع الرؤية؟ لا يوجد سبب آخر، لا يوجد سبب آخر. إذن الأصل أن تقول نعم يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، مع أننا نقول إن الرؤية لا تستلزم كشف حقيقة الذات، هذا باتفاق يعني. زيادة العلم طبعا. لا يا أستاذي، لم توضع أصلا، لم توضع لفظة الرؤية بشرط الشعر. يعني الأصل الوضع اللغوي للرؤية هي العلم الذي تدركه لا عن طريق النظر، ولذلك أطلقت على ما تراه في المنام. شوف كيف المسألة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على نفسه أنه يرى المسلمين من ورائه كما يراهم من أمامه. لو كانت الأصل الرؤية في بشعاع وبمقابلة وبجهة لما يعني كان هذا استعمالا يعني سائغا أصلا. شوف كيف المسألة. أصل الرؤية هي تطلق على العلم الزائد الذي تحصل عليه لا عن طريق النظر، إما أن تحصل عليه بمقابلة شعاع أو بفتح عين أو بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى. أي إدراك زائد يفيدك علما ما لم تستفده بالنظر فهو رؤية. لذلك عندما مثلا تكون تفكر بصورة من الصور أو بمسألة من المسائل في جهة من الجهات، ثم يتبادر إلى ذهنك معنى آخر، تقول رأيت، مش تقول نظرت، رأيت أو أريد، عشان يستخدم الإلهام هنا اللي هو فيه يعني معنى الرؤية، فيه يعني نوع من أنواع معنى الرؤية. أصل معنى الرؤية لم يوضع لكي يكون مشروطا بالشعاع والمقابلة والاتصال والانفصال وغير ذلك، هذا الأصل. لكن الإنسان أكثر استعمالاته للرؤية هي من باب رؤية العين، لكن لا يجوز أن ينسى الإنسان أنه يستعمل الرؤية في رؤية المنام وفي رؤية الرأي. لذلك هناك في اللغة العربية في رؤية علمية ورؤية بصرية. رؤية علمية يعني الفعل الرؤية يستخدم أيضا للعلم، إفادة العلم أصلا في أصل اللغة، وهكذا. إحنا عندما نريد أن نفهم النطوق يجب علينا أن نفهم أول شيء المفردات، لماذا وضعت، هذا دائما نحن نقوله، ثم نفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما يستعمل فيه. ما يستعمل فيه إذا كان يستعمل عند الإنسان فلا يجوز أن نحمل هذا الاستعمال في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، بل نحمل أصل ما وضع له اللفظ. هذه هي الطريقة اللغوية الصحيحة. المعتزلة، علماء أهل السنة قالوا إن المعتزلة مشبهة في الأفعال، والمجسمة مشبهة في الذات، مشبهة في الذات. يعني قدها المجسمة الله سبحانه وتعالى في الإنسان من حيث ذاته وصفاته، وبالتالي قدها به في أفعاله، ولكن المعتزلة شبه الله سبحانه وتعالى بالإنسان من حيث أفعاله، من حيث أفعاله. فقال كما أن الله يخلق الإنسان يخلق، كما أن الرؤية تحصل للإنسان في اتصال شعاع، فإذا حصلت الله يجب أن تكون بشعاع، لكن الله سبحانه وتعالى ليس متصلا بشعاع، إذن لا يرى الله. هذا نوع من أنواع التشبيه في الحقيقة، وبناء النظر على التشبيه في مقام الأفعال. ورح الكلام فيه إن شاء الله، هذا كله تفاصيله إن شاء الله نتكلم عليه في يعني مقام مناسب أكثر. قال لجواز رؤية كل موجود، هذا إشارة إلى دليل مشهور استعمله الإمام الأشعري، أن مصحح الرؤية هو وجود الشيء، مصحح الرؤية هو وجود الشيء، وهذا له وجه في الحقيقة، يعني ليس دليلا مردودا بالمرة، ليس دليلا مردودا بالمرة، لأن الشيء الذي هو موجود يمكن أن تدركه من وجه وتجهله من وجه، فإذا جهلته من وجه جاز لك أن تعلمه أيضا في حال أخرى من عين هذا الوجه، من الوجه الذي جهلته. لكن المعدوم إما أن تعلمه أو تجهله، لأنه لا زيادة فيه في وجوده. يعني تقول مثلا هذا الشيء معدوم، خلص لا زيادة في علمي على مجرد علمك بعدمه، لكن الموجود له في وجوده حيثيات مختلفة يمكن أن تعلمه من جهة من ود ومن من وتجهله من ود. فإذا عرفته بالنظر من بعض الوجوه جاز لك أن تجهله، وجهلته من بعض الوجوه جاز لك أن تعلمه بعض ذلك من حيث الوجوه التي فهمته، أو تعلم بعض الوجوه التي جهلتها. هذا العلم الزائد هو المسمى بالرؤية فقط. هذه المسألة طبعا الدليل يعني له سياق، يعني العلماء يسوقونه بسياق آخر، لكن طبعا نحن نقتصر بهذا الإجمال يعني لنستمر على نفس النطق الذي نمشي عليه. إن شاء الله في يعني مقام آخر بنفصل نذكر الدليل بتفصيل أكثر كما ذكره الإمام الأشعري وغيره من العلماء. مع أن هذا الدليل طبعا يعني كثير من العلماء لهم عليه إرادات، لكن نحن لا نقول إنه دليل باطل بالمرة من جميع الوجوه، لا، فيه نوع من القوة. في أي دليل من الأدلة يمكن أن يكون فيه ضعف، يمكن أن يكون فيه قوة. نعم. قال وقد أتى فيه أيضا دليل النقل، يعني أتى فيه في إيش؟ في تصحيح الرؤيا وفي صحة الرؤيا وفي جوابها، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني هذا ظاهر هذه الآية أن الوجوه ترى الله، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة، يعني يانعة، إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها. هذا ظاهر الآية، ظاهر الآية، إحنا بنقول المقطوع به في الآية، ظاهر الآية يشير إلى إثبات الرؤية. نعم. فإذا صح لنا هذا الظاهر جاز لنا أن نستدل بهذه الآية على الرؤية. فإذا جاءت أحاديث أخرى ونصوص أخرى تدلل على أن الرؤية وأصل الرؤية موجودة وصحيحة، لابد أن نحمل هذا هذه الآية على ظاهرها. يعني إن احتملت الآية هذه الآية وحدها في التأويل والصرف عن الظاهر، فهي بمقارنتها واقترانها بآيات أخرى وبأحاديث أخرى يجب أن تبقى على ظاهرها، لا يجوز صرفها عن ظاهرها. لذلك قال وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. طبعا هذه الآية أيها الإخوة يعني هي نص صريح في أن موسى عليه السلام طلب الرؤية، طلب أن يريه الله سبحانه وتعالى نفسه، ربي أرني أنظر إليك. واضح الكلام؟ يعني هل يختلف عاقل مع عاقل آخر في أن موسى عليه السلام طلب الرؤية؟ لا، الآية واضحة في ذلك. نعم. إحنا إذا قلنا المقام الأول أن الآية دالة على أن موسى عليه السلام وهو أحد الأنبياء وهو أحد أولي العزم من الرسل طلب الرؤية من الله، يعني طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه نفسه، قال لم تراني، صح؟ إذن الله سبحانه وتعالى أكد أن موسى طلب الرؤية فنفاه، نفى الرؤية، نفى وقوع الرؤية لموسى عليه السلام. إذن موسى عليه السلام طلب الرؤية. الآن فقط في هذا المقام ربي أرني أنظر إليك، قبل أن نتكلم عن بقية الآية، ربي أرني أنظر إليك. إذا كان موسى عليه السلام نبيا طبعا، وهو في هذا يعني في هذا السياق في الآية كان نبيا طبعا، نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل، لا أحد يقول إن موسى عليه السلام في هذا المقام لم يكن نبيا شيء. فهو في حال كونه نبيا طلب، دعا الله سبحانه وتعالى أن يريه نفسه. هل تقولون إن الأنبياء يجوز عليهم أن يكونوا جاهلين بالله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. هل يمكن أن يكون النبي جاهلا بالله؟ يعني هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى أصلا لا يمكن أن يرى، وموسى عليه السلام لم يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، فطلب من الله في حال الخلوة، في حال الخلوة يعني في حال يكون العبد فيها أعرف ما يمكن بربه أصلا، في حال الخلوة أن يريه الله سبحانه وتعالى نفسه وهو يجهل أن الله سبحانه وتعالى لا يرى؟ يعني المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى لا يرى أصلا. في الإشكال الكبير جدا الذي يواجههم، كيف جاز لموسى عليه السلام أن يطلب الرؤية حال كون الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يرى، يستحيل أن يرى؟ لم يبقى أمامهم إلا أحد احتمالين، إما أن ينكروا أن ظاهر الآية فيها طلب الرؤية وهذا مستحيل، هذا صعب جدا جدا، يعني بعيد عن صواربهم ذلك الإخوان، أو أن يلجأوا إلى احتمال آخر، أيوة، أن يقولوا إن موسى جاهل بربه، فيلزمهم أن يقولوا هم أعلم من موسى بالله سبحانه وتعالى. طبعا أن يقول إنسان إن موسى عليه السلام وهو أحد الرسل، أحد الأنبياء، ثم أحد أولي العزم من الرسل، إنه جاهل بالله سبحانه وتعالى، هذا شيء عظيم جدا. نعم هم قالوا ذلك للأسف. شوي. هم قالوا ذلك. إحنا أما بلقوا تسألوني إيش حكم إيش حكم؟ إحنا خلينا نفهم أول شيء القول ون يعني نتصور قبحه. خلينا نفهم قبح القول هذا. يعني ندركه على الحقيقة. يعني كيف يجوز لعاقل أن يقول إن نبيا من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل هو جاهل بربه وجاهل بصفة، يعني كل هؤلاء الذين يعني يخالفون يدعون ذلك يعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يرى، هو موسى عليه السلام هو الذي جهل وبدهيته إنه أصلا لا يرى، لأنه من البدهي أن الله ليس بجسم، من الضروري أن الله ليس بجسم، فإذا كانت الرؤية لا تكون إلا لجسم أو لمن هو في جهة أو له حد، فإما أن يكون موسى عليه السلام جاهلا بالرؤية عالما بالتنزيه فيلزمهم الانفكاك بين التنزيه والرؤية، واضح المسألة كيف، أو يكون جاهلا بالرؤية يعني باستحالة رؤية الله وجاهلا بالتنزيه فيلزمهم تكفير موسى عليه السلام، واضح المسألة كيف، لأنهم يقولون بالتلازم بين التنزيه والرؤية ويقولون إن مثبت الرؤية يلزمه إثبات الحد والمقابلة والجهة، فكيف غفل موسى عليه السلام عندما طلب الرؤية ودعا ربه أن يريه نفسه عن أن هناك تلازما بين الرؤية والتنزيه؟ إذا كان جاهلا فهو جاهل بربه، وإذا كان جاهل بالتنزيه فهذه مشكلة أعوض، وعلى كل الأحوال يلزم أن أحد الأنبياء جاهل بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم جدا، مستحيل، هذا مستحيل، هذا أمر عظيم، حتى إن القاضي عياض نقل التكفير والإجماع على كفر من يقول بجهل الأنبياء بالله سبحانه وتعالى، والإجماع على تضليله، الإجماع على تضليله، القاضي عياض في كتاب الشفا وغيره من الكتب، وهذه بدهية في الحقيقة لا تحتاج إلى إجماع، يعني لا يحتاج للإنسان لكي يقتنع بها إلى إجماع، يعني يكفي أن يتصور مقام النبي فقط، كيف يكون الإنسان نبيا؟ كيف يكون منبأ من عند الله سبحانه وتعالى وهو جاهل بمن ينبئه؟ هذه والله عظيمة، هذا الشيء عظيم جدا، فهذه الآية أيها الإخوة آية يعني عبارة عن صوت يلوي على رؤوس المعتزلة ومن دار في فلكهم، إما أن يلزمهم، إما أن يقولوا بأن موسى عليه السلام جاهل، أو يقولوا بأنه لا تلازم بين الرؤية وبين التجسيم. إذا قالوا بأن لا تلازم بين الرؤية وبين التجسيم، طب على إيش تسكتون عندهم؟ ليش تسكتون؟ كل مشكلتكم معنا إنه الرؤية تستلزم التجسيم، الرؤية تستلزم الحد. إذا قلتم لا تلازم، معناه في انفكاك، طب على إيش تسكتون؟ هذا الاحتمال الأول. أو يقولوا إن أحد الأنبياء جاهل بالله وهذا مصيبة كبيرة جدا. طبعا المعتزلة يعني صرحوا بها ونقلها لقاطعة الجبار عن بعض مشايخه، عن بعض مشايخ المعتزلة في كتاب شرح الأصول الخمسة، وبعض الحمقى من أهل هذا العصر صرح بها على صفحات الإنترنت للأسف، فحديثا هذا من حي يوضح مثلا حتى الآن يقول نعم من مانع أن يذهب موسى ربه، نعم هو جاهل بهذا، صور هذه الوقاحة إلى أين وصلت في هذا الإنسان وفي غيره حتى يقولوا مثل هذا الكلام فقط ليثبتوا قولهم. ألا ترون هناك علاقة بين هذا التصرف وبين فأما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة وابتغاء ذلك. هو هذا هو فقط هذا لا أكثر ولا أقل. نعم في بعض الناس قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يرى وأموت عليه السلام جاهل ولا يعني لا ضير في أن يكون أحد الأنبياء جاهلا. هم أعلموا من موسى عليه السلام وفي هذا طبعا شناعة كبيرة جدا. يعني أرجو أيها الإخوة أن تحذروا لأنه هذا الرجل يعني صار يعني يتجرع على قول مثل هذه الأقوال. نحن على المؤاخذة يعني فيش بيننا وبين ابن تيمية مثلا أنه والله بيني وبينه زعل أنه ردينا عليه أو أنه والله عيلتنا وعيلتكم مختلفين مع بعض فأنا رديت عليه. لا المشكلة ليست كذلك. يعني لما كتبنا رد مثلا أو بينا كلام ابن تيمية أنه كلام باطل لا قيمة له كذا كذا ليس من باب إلا من باب العلم إن أن ما يقول به هذا الرجل لا دليل عليه. فكذلك والله نجم من باب أنه في بيننا وبين هذا الرجل الجاهل في مشكلة عشان هيك نرد عليه. لا والله بل المشكلة ظهرت بعد أن ردنا عليه فقط لا أكثر ولا أقل. وأنا مسائل يعني لا أسأل عن الإشكالات اللي هي فيه ولا اللي صارت ولا اللي هي فيه لأن كل هذا الكلام بالنسبة لي هو لا قيمة له. يعني الإشكالات وكل هذه المظاهر لا قيمة لها. وهكذا يجب أن يكون الإنسان هكذا يجب أن يكون الإنسان وإلا فهو يبيع نفسه. وللأسف كثير من الناس باعوا أنفسهم يبيعون أنفسهم بمواقف يعني يتخذوا مواقف معينة لقاء دراهم معدودات أو جاه أو سلطة أو موقع أو إلى آخره. هذا عبارة عن بيع للنفس لا يصح ولا يليق بإنسان يتقي ربه. طبعا بعض الإخوة يا أفاضل بعض الناس عفوا وهذا هو نفس الرجل أنا بديش أتصف بإسمه حتى لا يتفق المقام فقط لكن يعني تجرأ وقال إنه لم هنا تفيد التأبيد. وهذه طبعا يعني العلماء اللغة لم تفيد التأبيد يعني إنه قول الله سبحانه وتعالى لن تراني معناه إنه لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة وهي أصلا تدل على النفي. طبعا هذا تسموه غير فاضح. يعني الإنسان اللي يقول هذا الكلام في بعد كل هالبحوث والتقريرات وال يعني كلام العلماء النحويين واللغويين هذا سموه إيش غير فاضح. يعني مش فاهم شو بالضبط شو العلماء حكوا وقديش كان الإمام الزمخشري مثلا كم كان الإمام الزمخشري علما من أعلام اللغة لكنه عندما قال هذا القول لم سموها إيش لم الزمخشرية أي إنها لم توجد في اللغة إلا عندما تكلم الزمخشري فقط فهي منسوبة إليه ليست منسوبة إلى اللغة أصلا. يعني فلتقل إنه عالم عالم كبير في اللغة لكن هذا القول مع كونه عالما استبصعه كل العلماء وردوه عليه ونسبوه إليه فقط وقالوا إنه ليس له في ذلك مستند ولا دليل. فلا يجوز لا يجوز الاغترار مثل هذه الأقوال يا أخواننا. لذلك احنا بنقول دائما يجب عليكم إنه إذا الواحد صار في طريق العلم يجب عليه أن يأخذ سطرا من علوم اللغة والمنطق والمعقولات والمنقولات حتى يصير بعد هيك لما يتكلم يكون كلامه في الوطن حتى لا يجعل بحث نفسه ضحكة بين الناس حتى ما يصير نجرة يعني يتندروا عليه والله فلان حكى هيك معقول معقول والله هيك بصيروا الناس يحكوا يا اخوان والله بصيروا يعني لما في نص لما يكونوا مشهورين في العلم بدهم يرخوا حالهم شوي ويعني سمعت فلان ايش حكى معقول يصير هيك بصير مضحك. هل يرضى الانسان انه يعمل حاله مضحك؟ لا والله الا من لا يحترم نفسه. احنا يعني ندخل في العلم ونشتغل بالعلم يجب ان نحترم هذا العلم نحترم انفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا. بقي فقط في الحقيقه كلام هو ليس مكتوبا هنا لكن يوجد حديث رواه الإمام البخاري ومسلم وهو وغيره طبعا من العلماء، وهو مروي عن غير واحد من الصحابة، عن أكثر من 5 من الصحابة، والطرق صحيحة طبعا، يعني الأسانيد كلها صحيحة، وهو حديث ترون ربكم كروية القمر. طبعا أهل السنة عندما أو كروية البدر، نعم، لا تضامون أو لا تضامون أو حسب كيفية الروايات، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر الرؤيا. وهذا الكلام قيل على ملأ من المسلمين، ولم يستنكر أحد من المسلمين أنه كيف يرى، هل يعقل أن الله يرى، يستحيل أن يرى الله، لا، قبلوا هذا الكلام، قبلوا هذا الكلام. فالعلماء قالوا هذا التشبيه، تشبيه ترون ربكم كرؤية القمر، كرؤية القمر لا كالقمر، كرؤية القمر حال كونه بدرا، يعني لا يعتوركم ضعف في رؤيته، ولا تتشككون أنكم ما رأيتموه أنه هو الله سبحانه وتعالى. لم يشبه الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى برؤية الشمس، لأنه في الحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يرى الشمس، لا يستطيع أن يطلق عينيه في الشمس، والصورة التي تنطبع في ذهنه ليست صورة حقيقية للشمس، هي عبارة عن صورة نتيجة استلال موازين الخلايا السمعية عن إدراك الشعاعات الشمسية، فهي ليست رؤية، هي ضعف عن الرؤية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن ما سوف ترونه لا تشكون فيه، كما لا تشكون إذا رأيتم القمر أنه هو القمر. هذا هو يعني المفهوم من الحديث، وهذا هو مناط الحديث، سواء في صيغته وسياقه وسباقه وغير ذلك. الكلام ليس في المفهوم من الحديث، لأن تصحيحه وشرحه سهل، لكن نفس يعني هؤلاء الناس الذين يعني ينفون الرؤيا، طبعا اصطدموا بهذا الحديث، هذا الحديث، فقالوا طبعا صحيح أن الإمام البخاري ومسلم روى هذا الحديث، لكن الحديث باطل، حديث باطل، باطل، نعم؟ أنت عارف عن التحكي يعني، فما هو أنا بحكي عنه؟ الحديث تقول هذا الإنسان أنه باطل. طبعا هو ذكر الحديث الذي رواه أحد الكبار التابعين اسمه قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أحد الصحابة. طبعا الحديث يا أخوان مروي عن أكثر من واحد من الصحابة وبطرق كلها صحيحة، هو لم يتكلم إلا عن هذا الطريق، ومن طريق قيس بن أبي حازم اللي هو أحد كبار التابعين، جاء يعني وافدا هو مع أبيه ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما وصلوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فأدرك بيعة أبي بكر، فهو من كبار التابعين، وعاش تقريبا أكثر من 90 سنة، وروى عن 9 من الصحابة 10 المبشرين بالجنة، لم يروي إلا روى عن 9 إلا عن عبد الرحمن بن عوف لم يروي عنه، وروى عن جميع هؤلاء 10 الباقين، وروى عن غيرهم من الصحابة، روى عن غيرهم من الصحابة. لم أرى لأحد في الحقيقة كلاما معتبرا في تضعيف هذا الرجل، يعني في يعني الطعن به، في الطعن به، إلا كلام ما في الحقيقة مروي عن أحمد بن أبي دؤاد نسبه إلى علي بن المديني، علي بن المديني في الحقيقة. هذا قصة طبعا، هو هذا الرجل المسكين فقط قال، وهذا الرجل عن قيس بن أبي حازم بوال أعرابي بوال يبول في ثوبه أو صغل ذيله، ولهذا رد الحديث، ولهذا رد الحديث. من قال عن هذا التابعي أنه كذلك؟ القصة تقول العلماء، دي أنا يعني أطولها عليك، ولكن يعني فقط أحببت أن أنبه إلى أنه في كثير من الناس يتلاعبون وهم قاصدون، يتقصدون هذا التلاعب في الحقيقة. لما صارت مناظرة بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي رؤاد في خلق القرآن وفي الرؤية وفي غير ذلك من المسائل، يقال إنه الإمام أحمد بن حنبل احتج بحديث الرؤية، روى بسنده عن قيس بن أبي حازم عن جرير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم إلى آخر الحديث، فالخليفة سأل أحمد بن أبي زياد قال له وما تقول في هذا، ما تقول في هذا، يعني كيف تستطيع أن ترده؟ قال هذا الحديث لا كلام لي إلا من حيث السند، أمهلني يوما وأجيبك غدا. فلما ظهر يقال أنه وهو ناشي في السوق التقى بأحد كبار المحدثين وهو علي بن المديني، سلم عليه واحتضره. هذا أحمد بن أبي ذؤاب، طبعا هذا رجل جاهل أحمد بن أبي ذؤاب، للأسف يعني الإمام أحمد بن حنبل ليس من شأنه المناظرة، لذلك أن يقع يعني ويناظر واحد مثل هذا لا، يعني لا ينفع أن يناظره مع يعني جلالة الإمام أحمد في الحقيقة، لكن هذا الرجل يحتاج لواحد آخر زي الباقلاني زي الأشعري حتى يقدروا يأخذوا ويعطموا. فوجد علي بن أبي المديني فاعتبطه وسلم عليه واستضافه في بيته وأعطاه 10,000 دينار أو درهم، لا أذكر دينار أو درهم. بعد أن أكل قال له ما تقول في الحديث الفلاني، وساق له الحديث في سنده. فقال علي بن المديني هو صحيح. قال له ألا تجد فيه شيئا، ألا تجد فيه شيئا، يعني تبتره والله هيك أصل قصة يا إخوان، ألا تجد فيه شيئا؟ قال أعتني أعتني، علي بن المديني يعني عالم كبير، يعني شيخ البخاري، أعتني. فأقر عليه، قال والله لا أجد إلا قيس بن أبي حازم فإنه كان أعرابيا يبول في ثوبه، شو فيها في الأخير؟ ومتى كان يقول في ثوبه؟ هو صغير ولا هو صغير ولا هو كبير؟ شوف كيف المسألة، ما هو علي بن المديني ما مش إنه كذب، هو قال عربي يبول بوال في ثوبه أو يبول في ثوبه، هو الواحد وهو صغير يبول وهو صغير أيضا يبول، شوف كيف، وهو كبير ممكن يصير يبول، وهذا لا يفتح في الرجل. الرجل يا إخوان عاش أكثر من 90 سنة، حتى إنه وهو كبير طبعا صار ينسى كثير من الأمور، واشتروا له جارية سوداء فصارت تلاعبه يعني خرفاً خرفاً، كثير من الناس لما يكبروا خرفاً ما في إشكال. فلما يقول بوال في ثوبه، هل خطب أن يقول بوال في ثوبه حال شبابه وحال رواياته؟ الرجل من الروال الكبار، هل تعرفون الزهري؟ قالوا هو في ضبط الزهري، بل بعض العلماء فضلوه على الزهري، وهو من أحد الثلاثة الذين هم أقوى وأضبط من رووا عن الصحابة، واحد من الثلاثة الذين هم أضبط كبار التابعين الذين رووا عن الصحابة، هذا واحد اسمه قيس بن أبي حازم، هذا اللي بيحكوا عنه هذا الكلام. فالمسألة لما رجع أحمد بن أبي ذؤاب في اليوم الثاني قال واجه أحمد بن حنبل وقال له فيه قيس بن أبي حازم، ما فيه؟ قال بوال يا رجل يبول في ثوبه. قال والله هي من ابن المدينة. أحمد بن حنبل قال والله هي من ابن المدينة. وكل المحدثين وكل العلماء احتجوا على علي بن المدينة لأنه قال هذا القول، لأنهم يعرفون أن قيس بن حازم لا يجوز أن يضعف أو يفتش في توثيقه أو يعني ينتقد بمثل هذا الانتقاد. فكلهم اعترضوا عليه، واعترضوا عليه ايضا في مساله اخرى لا يعني لا داعي لذكرها، هم اعترضوا عليه في مسالتين حتى ان بعضهم يعني اتهمه بالكفر او بالردة، ولكنه قال انه انا تبت مما قلته، يعني هي خدمتين قدمهم لاحمد ابي ذؤاب، مساله في خلق القران ومساله في الرؤيا، وكلاهما كلتا هاتين المسالتين اعترض عليهما سائر المحدثين. الخلاصه من هذه القصه أن كل من تكلم في الجرح والتعليل ونقد الرجال لم ينتقد قيس بن أبي حازم بشيء بالمرة من هذه الجهة، من هذه الجهة إلا هذه القصة. لكن هذا الرجل صاحبنا فقط ذكر أنه رجل كان بوال في ثوبه، ولم يذكر كيف كانت القصة ولا هيئاتها ولا صورتها ولا لماذا قيلت ولا مناسبتها. طبعا إذا عرف سياق القصة كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. وذكر أيضا أمرا آخر، قال إنه كان يبغض عليا. كيف استدل إنه كان يبغض علي؟ حتى يستدل المناصبي، مش عارف أنت هسه شغلة المواقف يعني شغلة كيف الرأسمالية ماشية الآن، هسه نقض كلهم نقضين. قال ناصبي. كيف كان استدل انه ناصبي؟ في سيرته قال انه كان يفضل عثمان على علي. والله فعلا يا سلام. في سيرته يقول كان عثمانيا يعني يفضل عثمان على علي. طيب نحن بنقول جماهير اهل السنه يفضلون عثمان على علي، هل يستلزم ذلك ربط احاديثهم؟ هل يستلزم ذلك القدح فيهم؟ يعني بالله عليكم اليس هذا تلاعبا في الحديث وفي نقد الحديث وغير ذلك؟ ثم من جهة أخرى، الحديث هذا ورد عن أكثر من واحد من الصحابة، لماذا لم تنقل سائر الطرق التي وردت عن غير من الصحابة؟ لماذا اقتصرت فقط على هذا وعلى هذا الرجل فقط وبهذه الطريقة؟ والله عيب فقط. أنا أحببت أن أختم لكم يعني الكلام في هذا المقام، وأن يعني أطلنا عليكم اليوم، لكن عشان الدنيا عيد حكينا ممكن يعني مش غلط ان نزودها عليك شويه، لكن في الحقيقه انا اردت انه يكون الكلام يعني بهذا الشكل من هنا ومن هناك، ان شاء الله نكون كلها تفيد في تطبيق يعني منهجيه وفي النظر. نحن لا نريد واحد يتلاعب، لا نريد واحد يتهاون، ولا نريد واحد يعني يتفضل العلم وهو لم يحقق اسبابه. احنا بندفعكم في هذا الكلام دفعا الى انه تستحسوا ان تستحسوا هممكم لطلب العلم بالطريقه الصحيحه. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم.